هنا الإسكندرية. غروب عند الفجر. غروب عند الفجر. تأليف عايدة حسن إسماعيل. إخراج هنادي محمود. ريم ريم. أيوة يا أبلة. إيه أنا جاية أهو. أنت مش رجعتي من المعهد؟ ما جيتيش عليا ليه؟ حاضر يا أبلة، أديني جيت علشان أقدم فروض الطاعة. عملتي إيه النهاردة؟ يعني هعمل إيه اللي بعمله كل يوم؟ أنت مبسوطة يا ريم؟ من ناحية إيه؟ من ناحية اختيارك لمعهد التمريض ده بالذات. يا أبلة ده أنا بقالي فيه 3 سنين جاية تسأليني النهاردة. سألتك قبل كده كتير وكان ردي إيه؟ مبسوطة ومرتاح. خلاص. بس أنا حاسة غير كده. أنت مجموعك كان يدخلك كلية الطب وطول عمرك غاوية تطلعي دكتورة، إيه اللي خلاكي غيرتي رأيي؟ أصلي يا ستي محنة الطب دي عايزة تفرغ واطلاع وتخلصي من دبلوم تبتدي في غيره. طب وماله؟ وبصراحة كده بقى أنا مش فاضية. مش فاضية؟ أيوة، مش هقدر أجمع بين الدراسة وبين اهتمامي بيكي. اهتمامك بيا؟ أيوة قبل ساجي. أنا عايزة أفضل جنبك، مش عايزة فرقك أبدا. عشان كده ضحيتي بكلية الطب. مهما أضحي مش هقدر أردلك جزء من تضحياتك علشاني. أنا ما ضحيتش عشانك بحاجة يا ريم. إزاي بقى؟ ده أنت كنت لي أم في خلال السنين اللي فاتت مش أخت. وهو يعني لو كنت اتجوزت نبيل من ايامها كان زمان النهارده عندي بنت وفي سنك. قبل ساجي انا نفسي اسالك، انت ليه مصره تفضلي من غير جواز؟ حادثه خطيبك الغرق فات عليها كتير قوي. معقوله اتجوز تاني يا ريم؟ ليه لا، انت لسه صغيره. ومين اللي يرضى يتجوزني وانا بالشكل ده؟ ما انت السبب، انت اللي مستسلمه للحاله دي. ليه ما تعرضيش نفسك على دكاتره؟ عرضت كتير مفيش فايدة. مقسوم لأقضي بقية عمري مربوطة للكرسي أبو عجل ده. بس الطب اتقدم كتير قوي وضروري في علاج لحالتك. حتى لو اتعالجت لو خفيت فين الأمل اللي حعيش عشانه؟ أنا انتهيت يا ريم. لا يا قبل ساكي، الواحد طول ما هو عايش مش لازم يفقد الأمل أبدا. الأمل الوحيد اللي في حياتي النهاردة انت يا ريم. أنا عايشة عشانك وكل امل اني افرح بيه. لسه بدري، كلها سنه ولا اتنين ويجيبني الحلال ويخطفك مني. مش ممكن، ده انا هشترط عليه عايز يتجوزني يتجوزنا احنا الاتنين. طب ولو رفض؟ هقول له مع السلامه. هي دي عايزه كلام؟ ريم ريم. ايوه يا دادا. انت بتعملي عندك ايه؟ الاكل هيتلج، انت اللي بتقولي جعانه. انا جايه حالا. يلا يا قبل ساكي خليكي ما تتعبيش نفسك، انا هزق لك الكرسي. يا من نفسي اغمض عين وفتح عين على رأي دادا هو لاقي الكرسي ده اختفى من الوجود. والنبي ونادرا عليا يوم ما ربنا ياخد بيدها ويشفيها لكون سحب الكرسي على الجنينة ومولعة فيه. بجاز يا دادا؟ بجاز وبنزين وكل اللي حلاقيه قدامي. بس هي ربنا يهديها وتوافق تروح لدكتور. مفيش داعي للسيرة دي. انا مش فاهمة سيرة الدكاترة بتضايقك في ايه؟ لأنها بتفكرني بكل المآسي اللي حصلت وأنا عايزة أنسى. أنت مش بتقولي الأكل حيتلج يا دادا، مسميين إيه؟ بتقول إيه يا بوي؟ بقى بعدت لساجي عشان. وبتستغرب جوك ده ليه يا ولدي؟ هو أنا عمر انقطعت عن مراسلتها؟ أيوة بس المرة دي أنت باعت تطلب منها طلب غريب. ما هواش غريب ولا حاجة، أنا باعت أطلب يد أختها ريم الولدك رحان من غير ما تاخد رأيه. ويعني عيقول ايه؟ حتى لو ابن ريحان ما قالش ساجي حتقول. هاني كل اللي بدور عليه يا ولدي ألم شمل العيلة من تاني، ومن عارف مش يمكن يجعل لك نصيب انت كمان في ساجي. بعد ايه؟ بعد الكوارث دي كلها ما نزلت بيها ابوها وامها ومرضها. وهي الكوارث نزلت بيها لوحدها ما نزلت بيك انت كمان، وديك فقدت مرتك وبقيت خلصين. انا من رأيي انك اتسرعت يا ابوي، كان لازم تشور علي. عارف ردك وعارف ردها هي كمان، وعشان كده كان ممكن توفر علينا اي احراج جديد. لو استدعى الامر انزل الحد عندها واجنحها عنزل. مفيش داعي تتعب روحك يا ابوي، مش ممكن حيوافق، مش ممكن. بتقولي ايه يا ريم؟ انت توافقي تتخطبي الريحان ابن شفيع؟ انت ناس يا دول يبقوا مين؟ ألد اعدائنا وعشان كده تبقى فرصة انتقم منهم. وخلص طار نبيل وطار بابا وماما، دول مفتريين مش هيطولوكي غرضك. ازاي بقى انا هعرف ازاي اضحك على عقل ابنهم واخليه يكتب لي كل الارض اللي حلته؟ انتي، وبدل ما هم يحطوا ايديهم على ارضنا انا اضم ارضهم للكام فدان بتوعنا. اظن بعد كده انتقام مفيش. ياريت ياريت نقدر نوصل لدي، لكن صعب، صعب قوي. هو ايه اللي صعب؟ صعب اني ارضى اجوزك لابنهم حتى لو كان ده التمن. لا يا ريم، لا، الغي الفكرة دي خالص من مخك. انا هبعت اقول له نجوم الظهر اقرب لك من الطلب اللي انت عايزه. البابة. ايوه يا روح بابة، عندي حتة مفاجأة لكن تجنن، بس تكتمي عليها دي بيني وبينك. ومستنية ايه؟ ما تقولي. انا عرفت طريقة اعرض بيها قبل ساجي على دكتور. ومين الدكتور ده؟ الدكتور جاي من بره، وسبق عمل عمليات كتير لناس عندهم نفس حالة قبل ساجي، ونجحت العمليات ومشي. وده عرفتي فيه؟ عرفته من الكلية عندنا. يا سلام يا دادة، ما اقدرش اوصف لك انسان ممتاز قد ايه، ومش كبير، ما يزيدش يمكن عن 35 سنة. ذوق وظريف وإنسان، بس عيبه الوحيد. عيبه إيه بقى؟ إنه ما بيعبرش حد. يعني إيه؟ يعني ما فيش طالبة مهما كانت جميلة بتلفت نظره. راجل مؤدب. أنا أنت إيه؟ اتكلمي، وشك بيروح 60 لون ولسانك بيتلجلج ليه؟ أصلي بحبه يا ديدا. حلو، طبينا وما حدش سمع علينا. أيوة يا ديدا، ما حدش سمع علينا. شفتي بقى نصيبي ما يقعش غير في إيه؟ وهو ماله؟ أنت مش بتقولي إن ذوقه ظريف؟ أيوة، بس قلتلك إن عيبه الوحيد إن مفيش واحدة بتلفت نظره. يعني مفيش أمل في إنه يعبرني. حاولي تلفتي نظره. إيه؟ وده معقول برضو يا ديدا؟ ترضحالي أنت؟ عاوزة الحق. مرضاش، لكن حج بيه للست ساجي يكشف عليها ازاي؟ انا خطرت على بالي فكرة. ايه هي؟ هو فتح عيادة جديدة وطالب واحدة تشتغل ممرضة عنده. انا هقوله تشتغلي ممرضة؟ ايوة، وتو مع علاقتي بيه بقت قوية ممكن ادخله البيت بصفته صديق، وفي الوقت ده اكيد قبل ساجي مش هيبقى عندها مانع تستقبله وترحب بيه. ومره في مره تاخد عليها. عليك نور. وبعدها تسمح انه يكشف عليها. بالظبط. ايه رايك بقى في الخطه دي؟ معقوله قوي. عن اذنك بقى يا دادا، رايحه على فين؟ انفذ الخطه. انهي خطه؟ اللي قلتلك عليها. هروح ازور الدكتور اشرف في عيادته واعرض عليه اشتغل عنده. الكشف يا ست هان. كشف ايه؟ حضرتك مش جايه علشان تكشفي عند الدكتور؟ لا، انا جايه في مقابله خاصه. وهو عنده فكره؟ ما عندهوش. لا، انا اصلي قريت الاعلان اللي في الجورنال. هو مش طالب ممرضه هنا في العياده؟ وحضرتك عاوزه تشتغلي عنده ممرضه؟ ايوه. ايه، ما ينفعش؟ لا، بس حضرتك مش شكل ممرضه. ليه؟ هي الممرضه بيبقى مكتوب على وشها؟ لا، بس يعني شكلها بيقول انها محتاجه للشغله. انا محتاجه للشغله اكتر من اي واحده. ما يغردش شكلي. انت اسمك ايه؟ محسوبك علي. خدي علي. ايه ده يا ست هان؟ حاجة بسيطة كده عشان توصي الدكتور علي. معلش النبي، عشان خاطري. من عيني. حاضر. حضرتك مش طالبة عندي؟ ايه، امال بتعمل مش واخد بالك ليه؟ نعم، قصد يعني انا تصورت انك مش ممكن تفتكرني. ايوه، بس انت وشك مميز، يعني لازم يلفت النظر. هفهم اني اثرت انتباهك بصورة مش عادية. اكتر من كده يمكن فضلت اسبوع بحاله من بعد ما شفتك في المعهد. صورتك ما بتفرقش خيالي. طيب، وايه اللي دفعك دلوقت تعترف باني لفت نظرك؟ جايز لان الظروف وجودك دلوقتي قدامي بعيد عن عينين المتطفلين. يمكن ده اللي شجعني اني اصرحك. وانا سعيدة جدا بتصريحك ده، لان انت كمان اثرت اهتمامي، وما كانش ممكن اصرح حد باني معجبة بيك. ولو اني انا حكيت لدادا، اصلا ما بخبيش عنها حاجة ابدا. ياه، افهم بقى ان اي كلمة هقولها لك هتروح تبلغيه فورا؟ لا بقى، ده الواحد يخاف يتكلم اكتر من كده. ليه؟ انت في حاجة تحب تقولها لي يا دكتور؟ ايوه ايوه، في في في كتير يا ريم. ما تتكلم يا دكتور. اصلها قصة مؤلمة. ايه؟ بتثير ذكريات بفضل انساها. بس انت شوقتني. هي كانت شبهك، وفي نفس عمرك لما تعرفت بيها كنت لسه طالب، حبيتها بجنون، تصورت اني لما تقدم لإلهي هيرحبوا بيا. كنت واخد في نفسي ألم، فقت على الحقيقة بمنتهى القسوة. اكتشفت لأول مرة اني فقير، والفقر حاجز قوي يمنعني من السعادة ومن الارتباط باللي حبيتها. كان ممكن تنتظرك على بال ما تخلص وتشتغل. علشان الطبيب بيعمل لنفسه اسمه ويبتدي يحقق دخل كويس، المشوار هياخد منه مش اقل من 10 سنين. مش كتير. هي كانت مستعجلة. تبقى ما كانتش بتحبك. نفوس اهلها كان عليها اقوى، رضخت لأوامرهم وجوزت. وانت؟ انا قررت اكرس حياتي للمهنة اللي حبيتها. يمكن ده السبب اللي دفعني اني اكافح واجتهد واثبت وجودي واحقق النجاح اللي حققته. علشان كده اشتهرت قوي وانت في السن الصغيرة دي. لا ابدا، انا مش صغير، انا عندي 38 سنة. برضه صغير. لكن انا ايه اللي خلاني حكيت لك القصة دي؟ لاني طلعت شبهها. بس ياك على الله الشبه ده ما يكونش عقبة بيني وبين الوظيفة اللي انا طمعانة فيها. انت برضو مصرة تشتغلي ممرضة عندي في العيادة؟ ما افتكرش انه طلب يصير دهشتك للدرجة دي. انا ما بنكرش دهشتي، وده طبعا لان اصل يعني واضح من مظهرك انك مش محتاجة للوظيفة. انا محتاجة لها بس مش عشان المرتب. امال علشان ايه؟ انا بحب المهنة. ما انت هتمارسيها لمجرد ما تتخرجي. وايه اللي يمنع اني اتتلمس على ايديك من قبل ما اتخرج؟ وايه اللي منعك من انك تدخلي كلية الطب مدام غاوية المهنة للدرجة دي؟ ولا يا ترى ما جبتيش مجموع؟ بالعكس، مجموعي كان يسمح لي بدخول الطب. يعني فضلتي معهد التمريض؟ علشان ما فرقش اختي. اختك؟ ايوه، عندها شلل وملهاش في الدنيا حد غيري، ومهنة الطب هتشغلني عنها، وانا عايزة اكرس حياتي علشانها. هي عرضت نفسها على دكاترة كتير بس زمان، ودلوقت مستسلمة للوحدة ورفض اي عليه. يبقى اجي اشوفها. لا مش دلوقت. امال امتى؟ بعد ما اشتغل عندك، علشان ساعتها تدخل البيت كصديق. و كطبيب هترفض تقابلك، وانا مش عايزه اقفل الباب ده لاني بعتبره اخر باب. خير يا دكتور اشرف؟ في ايه علي؟ بسالك خير. وانا بسالك في ايه؟ يعني بخصوص المدمزيل. انت اصلك وصتني قوي عليها، يهمك في ايه انها تشتغل هنا؟ اصلها غلبانه ومكسوره الجناح. نعم، دي غلبانة وبتجري على يتامى. كمان امال انا وصيتك عليها ليه؟ طب اسمع بقى علي، انت من غير ما توصي ومن غير ما تكذب وتقول انها بتجري على يتام والكلام ده، انا خلاص قررت اوظفها هنا في العيادة. ربنا يخليك يا دكتور. مالك يا ست سيد؟ مالي؟ يعني انت عجبكي تصرفات ريم يا دادا؟ مالها تصرفاتها؟ البنت مؤدبة ومجتهدة والكل بيحبها. كانت مجتهدة وكانت منتظمة في دراستها ومذاكرتها، وفجأة ابتدت تنشغل، ومش بعيد بكرة تهمل المذاكرة وتنجح بتقدير وحش. ده إذا نجحت خالص. ليه بس؟ هو إيه اللي حصل؟ حصل إنها اتجننت فجأة. هي كانت محتاجة عشان تشتغل. مادام شغلة غوياها وبتحبها خلاص؟ لا مش خلاص، الدنيا ما طارتش، كانت تقدر تصبر لحد ما تخلص دراسة وتاخد شهادتها. وتفرق إيه اشتغلت النهاردة ولا اشتغلت بكرة؟ بقولك الشغل حيلهيها عن المذاكرة. ريم عاقلة وبتاخد كتبها معاها العيادة وبتذاكر هناك. أنا مش مطمنة أبدا، أكيد الدكتور اللي اسمه أشرف ده شاب من إياهم. من إياهم؟ يعني يعني مش بعيد ضحك على عقلها. حيضحك على عقل عيلة في سن بنته برضو. وليه لأ؟ الرجالة كل ما بتكبر عقلهم بيزقزق على البنات الصغيرة. بس الدكتور أشرف غير الرجالة اللي انت بتحكي عنه. وانت شعرفك؟ ريم بتحكي لي عنه، ملهوش دعوة بجنس الحريم أبدا. في راجل في الدنيا ملوش دعوة بجنس الحريم؟ اهو الدكتور اشرف. انت متأكدة يا دادا؟ ريم دي أمانة في رقبتي. ماما الله يرحمها كانت دايما توصيني عليها. هي كانت بتوصيك عليها لوحدك؟ دي في الرايحة وفي الجاية كانت بتوصيني أنا كمان، علشان كده أنا حطها في عيني. أنا عارفة أنها بتحكي لك على كل حاجة. ريم بنتي، بنتنا كلنا يا دادا، وعشان كده خوفي عليها ما يقلش عن خوفك. ولو ما كنتش مطمنة من يمة الدكتور اللي بتشتغل عنده، أنا كنت أول واحدة وقفت قصادها ومنعتها. أنا متأكدة يا دادا، بس برضو أحب أنبهك من وقت للتاني، ريم صغيرة والواحد بيسمع عن طالبات في سنها كتير بيتشدوا للأساتذة بتوعهم. المسألة بتبتدي بإعجاب وبعد كده بتنقلب لحب. ده لو الأستاذ شجعها، إنما لو كان عاقل زي الدكتور أشرف وبيعملها زي بنته، مش ممكن الإعجاب حينقلب لحب. هي الواحدة من دول مش لازم تحافظ على كرامتها برضو؟ أيوة، وافتكر ريم من النوع اللي تحافظ على كرامتها قوي. بس عشان اطمن اكتر نفسي اشوف الدكتور ده. نفسك تشوفي الدكتور اشرف؟ بسيطة، اطلب ريم في التليفون واقول لها تجيب. لا لا يا دادا ما تسرعيش، مش انت اللي بتقولي. انا يهمني اشوفه واتعرف بيه عشان اطمن على انه فعلا انسان مستقيم ومش ممكن هيستغل طيبة ريم وبرائتها. طب وحتشوفيه ازاي؟ مش لازم يجي هنا. ايوة بس مفيش داعي للاستعجال، انا هبقى ارتبها بعدين مع ريم، حتى ابقى اعرض عليها انه يجي ياخد معانا الشاي وتبقى فرصه تعرف بالدكتور اللي هي بتشتغل معاه. والله هي فكره كويسه. انا مش عايزاه كمان يتصور اني عازماه عشان استغل وجوده واطلب منه يكشف عليا. طب وفرجي حصل فيها ايه؟ لا لا يا دادا لا، انا مبسوطه كده. والنبي ده من ورا قلبك، بقى في واحده في الدنيا بتنبسط من الرابطه اللي انت فيها دي؟ قاله لما تقفي على رجليكي تقدري تخرجي وتتفسحي زي بقية الخلق. أخرج واتفسح زي بقية الخلق؟ الكلام ده لو كنت زي بقية الخلق. أنا مش زيهم يا دادا. تفرقي عنهم إيه؟ أنا جسمي من غير روح. والنبي ده كلام فارغ، أنت اللي معجزة نفسك من غير عجز، وأنت اللي حكم على نفسك بالموت. هي بنتي حرام عليكي، ده انت في عز شبابك. ما تعمليش العملة السودة اللي انا عملتها. عملة؟ عملة ايه دادا؟ اتجوزت هي مرة واحدة ويدوب ما كملتش معاه سنة وربنا اختاره. حلفت ما اتجوز تاني بعدها، واديني بضرب نفسي جزم النهاردة. السنين بتجري، وبعد العرسان ما كانت بتجري ورايا، ما عادش دلوقتي حد بيهوب ناحيتي. خلاص راحت علينا. ايوه راحت علينا يا دادا. لا ما راحتش عليك انت يا ست ساجي، وعشان كده لازم تلحقي نفسك، انت لسه في عز شبابك. الحق نفسي؟ الله هو سي شفيع ايه اخباره؟ الله، ايه اللي خلاكي افتكرتيه دلوقتي؟ اصلي بقول الراجل مراته مات. طب ايه يعني؟ يو متهيئني اني لسه شريكي. ده لو في الدنيا كلها مفيش رجاله غير شفيع مش ممكن هفكر فيه. بس ده ابن عمك يا بنتي، وهو اللي هو اللي ايه يا دادا؟ ما تقوليها. هو اللي يقبل يتجوزني بحالتي دي؟ مالها حالتك؟ هو انت اول واحده ولا اخر واحده؟ والنبي لو شاورتيله لا يجي جري وياخدك ويسافر بيك على بلاد بره ويوديك لاحسن الدكاتره. طب من فضلك سيبينا من الموضوع ده يا دادا، اللي بيني وبين الجماعه دول انتهى، والنار اللي في قلبي من ناحيتهم مش ممكن هتبرد الا لما اشوف فيهم يوم. يا بنتي حبيبتي انسي، انسي اللي فيه. مش ممكن، علشان راحتك. راحتي اني اكره ريم فيهم، احس ان في حد تاني بيشاركني في حقدي عليهم. قالوا عايزين يجوزوها من ابن شفيع. قال ايه يا بابا الكلام الفارغ ده؟ انهي كلام فارغ يا ريحان؟ اللي جدي بيقوله، انا اتجوز البنت اللي اسمها ريم دي؟ ها، وانت شرفك بيها؟ ما هو علشان ما عرفهاش انا مش ممكن اتجوزها. طيب انا ما حدش يفرض رايه عليا. طب وطي صوتك لجدك يسمعك. علي سامع يا شفيع، بتقول ايه يا ريحان؟ يا جد الكلام ده كان زمان، ما حدش النهارده بيتجوز بالطريقه دي. دي البنت بياخدوا رايها، يقوم الولد ما ياخدوش رايه؟ وانت فكرك هتعرف مصلحتك اكتر مني؟ يا جد الحكايه ما عادتش مصلحه وبس. امال الحكايه ايه يا ولدي؟ الحكايه مزاج اقتناع، وانا بصراحه مش مقتنع بقريبتكم دي اللي اسمها ريم. اللي يسمع كده يفتكر ان هي اللي مقتنعه بيه. تعال يبقى وصلنا، الشعور هو متبادل، عاوزين ايه تاني؟ انا شخصيا مش عاوز، بس انا بقى عايز، ورأيي لازم يتعمل لاعتبار. وهم كانوا عملوا رأيك اعتبار قبل كده يا جدي؟ الناس دول بصراحة انا مش طايق سيرتهم. وانت تعرفهم منين عشان تطيق سيرتهم ولا ما تطيقهاش؟ انا ما اعرفهمش، بس اللي عملوه في امي ما اقدرش انساه. عملوا ايه يا ريحان؟ عملوا كتير. هو ننسى اهمالك لامي؟ الاهمال اللي ما قدرتش افسر سببه لحد ما كبرت وسألت وعرفت. عرفت قلبك فين؟ قلبك مع واحدة رفضتك وجرحتك، واحدة ما تسواش انك تهمل امي وتضحي بيها علشان خاطرها. انا ما ضحيتش بامك، امي كانت ضحية لاهمالك، وانا بكره الست دي بكرهها. لا يا ريحان لا، كفاية اللي هي فيه. ساجي مش ناقصة حقدك، ده عدل من ربنا. ربنا خد بطار امي. انا اللي ظلمت امك وكان لازم ياخد بطارها مني. بس هي السبب، هي اللي وقفت بينك وبين امي، ودي مش هنسهلها ابدا. ساجي ملهاش ذنب يا ولدي، حب ابوك ليها كان كبير، كان كبير قوي. امسيرك عتجربه وساعتها عتقدره. لو جربته هجربه مع اي واحدة الا سترين بتاعتكم دي. انا بقولها لكم اهي، ولو ابويا مصر يناسب الجماعة دول يروح يتجوزها هو. ها؟ يتجوز واحدة في سن بنته؟ وش معنى انا اللي اتجوز واحدة في سني؟ ما تنساش انك قريبها واولى من الغريب. لكن انا بقى شايف ان الغريبة اولى بيا منها. ايه رأيكم بقى؟ احنا طول عمرنا زي السمنة على العسل، ومفيش داعي نخسر بعض. هقبل سيدي، هقبل سيدي. في ايه يا ريم؟ الدكتور اشرف برا. الدكتور اشرف هنا؟ ايوه، عزمته علشان ياخد معنا الشيء. ومين اللي قالك تعزميه؟ ديدا قالت لي ان اقتراحك، وانا مصدقت. تصدقتي؟ ايوه، علشان تتعرفي بيه وتحكمي علي بنفسك. ده انسان ممتاز يا ابله، حيل. طيب انا جايه، روحي اقعدي معاه على بال ما اجيلكم. قبل ساجي اهي جت. الدكتور اشرف، دكتور اشرف اختي قبل ساجي. اوعى تقول ان هي كمان طلعت شبه. هو لو ان ضروري هتطلع شبه، لان انا وهي شبه بعض. بلا مالك يا دكتور اشرف؟ قبل ساجي الدكتور اشرف. الله، مالكوا بتبحلقوا في بعض كده؟ ايه، نحن هنا، ما تعبرونا يا خال. انا انت ايه يا دكتور اشرف بالظبط؟ هي انا مش قلت لك انت فيكي شبه منها يا ريم، انما اختك صوره منها. اكيد لو شفتها النهارده ما كانتش هتفرق عنها في حاجه. الشكل، الجسم، السن، سبحان الله، صحيح يخلق من شبه 40. اظن لو ما كنتش عارف انها اختي كنت هقول هي. طيب انت ولقيت لك العذر في ذهولك. افسر ذهول قبل ساجي لما شافتك بايه؟ قبل ساجي هي انت لسه مفوقتيش. انا اسفه. لا ابدا، ما حصلش حاجه يا فندم. اصل الصوره اللي كنت مكوناها عنك مختلفه خالص. انا ما تخيلتش انك اني ايه يا فندم؟ اني ممكن ارتاح لك واطمن لك من اول نظره. اسميه ايه ده بقى يا ابله ساجي؟ غزل؟ غزل؟ لا لا طبعا ما اقصدش. هو مالي لما تقصدي، خدي راحتك. ارجوك يا دكتور اشرف ما تسقش الظن بيا. اصل انا بصراحه ما كنتش مطمنه لشغل ريم في عيادتك، وبصراحه اكتر كنت خايفه عليها. مني انا؟ دي ريم من تلامذتي الممتازين، ده حتى اكتر من كده، انا ابتديت من يوم ما اشتغلت عندي اعتبرها اختك، مش كده؟ لا ابدا، اكتر يعني بنتي. لا بقى يا دكتور اشرف ما تكبرش نفسك. بالعكس انا بكبرك انت. انت شايفني كبيره؟ طبعا كبيره بعقلك بتصرفاتك، عشان كده كسبتي حبي واحترامي. ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اهو ده اللي اسمه غزل بحق وحقيقي. هو ايه الفايده ان كان بيعتبرني زي بنته؟ طيب وانت عايزه ايه النهارده؟ بحمد ربنا اني وصلت المكانه دي من يطول. اسمح لي اقدم لك الشاي. مش ممكن يا فندم، ده واجب علي. كام حته سكر؟ واحده. انا اصلي باخد 4. قد كده بتحب الحاجه الحلوه؟ بيحبها وبيقدرها قوي يا ابله ساجي، بس عيبه انه تقيل وتقلب بينرفز بشكل. بينرفز؟ بينرفز كل بنات المعهد. كويس كده يا دكتور اشرف. والله ما عندي فكره، ده أول مرة أسمع تصريح ده. بذمتك يا دكتور أشرف، ما انتش حاسس بإعجاب لبني؟ وبعدين بقى يا ريم، انت هتخلينا خاف ليه بقى؟ هو مش صرح قدامك بأنه بيعتبرني زي بنته؟ ويا ترى انت مقتنع بالوضع ده؟ بقولك ده شرف ما كنتش أحلم بيه. لا يا ريم لا، مش كده، انت هتخلينا اتغر. لو اتغريت هيبقى غرورك على أساس. دكتور هو مشهور وشيك وجذاب ودمك خفيف بشكل. وبعدين بقى انتي عايزة اختك تتضايق مني ولا ايه؟ الكلام ده كان قبل ما اشوفك يا دكتور. والنهاردة حاسة بمنتهى الثقة ومنتهى الاطمئنان، واديني بعترف لك. يعني اقدر اعتبر البيت مفتوح ليا في اي لحظة؟ ده انت تشرف، كلنا هنرحب بيك. جرى ايه يا دكتور اشرف؟ من مقابلة واحدة اكلت الجو بالشكل ده؟ لا انا هبتدي غير منه، انا برحب بيه بصفته صديقي. بس هو مصر يعتبرني بنته. انا الحقيقة بعتبر ليا صفة تانية افضل تستقبلوني بيها. ايه هي؟ احب اكون اخ وصديق لسائل. ريم قوليلي. اقولك ايه يا دادا؟ انت ملاحظة اللي انا ملاحظة؟ ملاحظة ايه يا دادا؟ ملاحظة ان الدكتور اشرف زيارته كترت لنا. طب وفيها ايه؟ ده ما عادش بيجي معاكي، ده بيجي لوحده كتير. وماله؟ ازاي وماله؟ احنا مبسوطة لقيت الدكتور اشرف ابتدى يهتم بأبلة ساجي، وهي كمان ابتدت تهتم بيه، وده اللي كنا عايزين نوصله. يوم ما يقترح انه يكشف عليها ويعالجها مش هتمانع. فكرك هو كده وبس؟ يعني ايه؟ فكرك الدكتور اشرف مهتم بالست ساجي عشان عياها؟ طبعا انا وصيته كتير. لا يا ريم، تبقي نايمة على ودانك. نايمة على وداني؟ تبقي على نياتك ومش حاسة باللي بيجرى. ايه اللي ممكن يجرى؟ الدكتور اشرف بيحب الست ساجي. ابدا ابدا. والست ساجي ابتدت تحب الدكتور اشرف. لا مش ممكن، مش ممكن يا دادا. ليه بتستبعديها؟ ليه؟ علشان قبل ساجي مستحيل تحب بعد النبيل، دي دايما بتتكلم عنه. خلاص بطلت تجيب سيرته من بعد الدكتور اشرف ما ظهر. انت مش واخده بالك ولا ايه؟ ايوه صحيح، قبل ساجي ما عادتش بتجيب سيره خطيبها اللي مات. واكتر من كده ابتدت تنساه. معقول الدكتور اشرف بشخصيته دي سهل ينسيها نفسها مش خطيبها؟ تعرف يا دادا، ايوه انا ساعات كتير كنت بسال نفسي وبعدها اقول لا مش ممكن. ريم انا عاوز اسالك، انت لسه بتحبي الدكتور اشرف؟ انت بتسالي السؤال ده ليه؟ علشان اعرف يا ترى افرح اللي لقيت الست ساجي ابتدت تحب وابتدت تهتم بنفسها ولبسها، ولا يا ترى ازعل؟ ليه ديد؟ لازم تفرحي لها، ولازم انا كمان افرح لها، دي فرصه بالنسبه لها وجايز ما تتكررش. افهم منك انك خلاص ما عدتيش بتحبي الدكتور اشرف؟ الدكتور اشرف بالنسبه لي اصبح اب يا ديد. جرايه يا ريم، انت مزوغه من المعهد النهارده ولا ايه؟ يعني كسل. على كل حال كويس ان لقيتك، انا اصلي عندي مفاجاه ليكي. ايه هي؟ انا خلاص قررت اقاطع حياه العزوبيه واتجوز. تتجوز؟ مبروك. ايه ده، مش تساليني الاول مين العروسه؟ مين العروسه؟ اختك ساجي. انا رايح على فين يا ريم؟ انا هعمل لكم كوبايتين شربات. ادخل يا دكتور اشرف، ادخل لعروستك. جالك كلامي صدقتيني؟ علشان تعرفي دادتك كلمتها ما تنزلش الارض ابدا. ريم مالك يا بنتي؟ مالك يا ضنايا؟ مفيش يا دادا، امسحي دموعك. انا هدخل اقول له، اقول له ان الجوازه دي مش ممكن تتم. ابدا يا دادا، الجوازه دي لازم تتم. ليش؟ وانتي؟ انا مش مهم، لازم تتم حتى لو كنت ادفع الثمن عمري. ومين اللي يقبل؟ انا أنا أبلة وراضية. ده يوم المولد اليوم اللي تمنيته طول عمري قبل سيكي. إنها تتجوز أيوة، بس يعني كانت ضاقت بيها الدنيا ما لقيتش غير اللي انت بتحبيه. قبل سيكي ما تعرفش ومش لازم تعرف، وحياتي عندك يا دادا، وحياتي عندك السير دي أوقات كبيرة لحد. انت بتطلبي حاجة فوق بعض يا بنتي. أنا بحلفك بغلوتي عندك، بلاش أنا وغلوت ماما عندي. انت غالية ومامتك كانت غالية. يعني خلاص السر ده هتكتمي جوه قلبك. انا شخصيا هكتمه. حاولي انت كمان يا دادا، وان قدرت تنسي انسي علشان خاطري. يا ريت يا بنتي، يا ريت اقدر انسي. انا سبق وقلتلك دي فرصة طبلة سيكي الوحيدة، وما تنسيش ان اشرف دكتور ومتخصص في الحالة اللي عند قبل سيكي، ودي هتسهل مهمة الكشف عليها. وعليك هي دي بس اللي هتسكتني، لان شفا الست ساجي يستاهل مننا كل تضحية. شفتي ازاي؟ اهو انت دلوقتي اثبتي لي انك عاقلة. ايديك مش هكون عاقل منك يا بنت، ولازم الكل يحس انك عاقلة، عاقلة قوي. وعلشان يحسوا بكده لازم تمسحي دموعك قبل ما تدخلي لهم بالشربات. حاضر، انا هغسل وشي، لازم ادخل لهم والابتسامة على شفايفي وسعادة. السعادة بتنطق بيها، ايوه دادا، بينطق بيها كل تعبير في وشي. ساجي، تعرف ان انا بحبك. كان عندي شك ما وصلش لمرتبة اليقين. ده بالنسبة لي. طب بالنسبة لك؟ حاولت اخفي مشاعري وانكرها، لكن ما صدقت انك صارحتني وفاضت كل احاسيسي وفضحتني. اشمعنى دي بقى اللي حاولت تخبيها عني؟ ده انت ما خليتيش صغيرة ولا كبيرة في حياتك الا واعترفتي لي بيها. لانها ما كانش فيها شيء يمس الكرم. طب بقى وتصريحك بحقيقة عواطفك ده يعني يهين كرامتك؟ افضل تبتدي انت بالخطوة الاولى. الله، طب ما ضيعتش املك وابتديت؟ وانا استجبت بدون اي تردد، لدرجة نسيت معاها اني مصلحش كزوجة. لا يا اشرف، انا اتسرعت. ساجي انت اصلح واحدة علشان تكوني زوجة ليا. ما تضحكش على نفسك، انا مشلولة عاجزة. هتظهر معايا ازاي في المجتمعات؟ هظهر وحكون فخور بيكي. انا انانية عشان وافقت. لا يا اشرف، انا لازم ارجع في كلامي. علشان ترجعي في كلامك يبقى لازم بموافقة الطرفين، وانا يا ستي مش موافقة. ما انا كمان ما اقبلش ان اقضي على مستقبلك. الله، انت محتاج لزوجة تروح وتيجي معاك. هيحصل يا ستي، هيحصل. هتجرني قدامك على الكرسي وانا ارفض نظرات الرثاء والعطف؟ مش هتشوفي اي نظرات للعطف او للرثاء، بالعكس انت هتحطك نظرات الاعجاب. انا مش هقدر امسك نفسي، غصب عني حغير. ايوه، وربنا يستر بقى وما تخانقش مع المعجبين. نظرات الاعجاب، ومين هيعجب بيا وانا مشدودة على كرسي؟ ساجي، الكرسي ده مش هيبقى له وجود. انت هتمشي على رجليك. امشي على رجلي؟ ايوه، كأي ملكة بتشق طريقها بين صفوف المعجبين. ساجي، انا متصورك بتمشي وانا بتمسح فيكي. ازاي يا اشرف؟ ده انا اللي هكون منتسبه لك، وانا اللي هحمل اسمك. ومنين ما هظهر بصفتي حرم الدكتور اشرف، الناس كلها هتحسدني ساعت عليكي. انا يحسدوك عليا؟ ايوه، انت قصدك مش حاسه بقيمه نفسك. ساجي، السنين اللي بعدت فيها عن الناس نسيتك حلاوتك. ايوه، حلاوتك ورقتك وجاذبيتك قد كده. شايفني حلو؟ بقولك حلوه ورقيقه وجذابه. يا حبيبي يا اشرف، انت كده بترفع معنوياتي. حاولت بصيص من الامل ابتدى يدخل حياتي، حاولت شعاع ضخم ابتدى ينشر نوره يحول الليل لنهار. حبيبتي انت حياتك كلها هتبقى نهار، عمري ما هسمح للظلمه انها تعرف طريقها ليكي تاني. بس كل اللي بطلبه منك انك تثقي فيا. انا واثقه في حبك اكتر من كده، عايزك تامني بربنا وبيا. انا عمري ما فقدت ايماني بربنا. فضل ايمانك بيا، انا محتاج له، محتاج له عشان اقدر اعمل لك العمليه وترجعي توقفي على رجليك من اول وجديد. انا كل ايمان بيك يا اشرف، من هنا ورايح ما تسالنيش عن اي حاجه، لاني سلمت امري لله ولك من بعده. يا بنت يا بنتي امسكي اعصابك، مش كده؟ انا خايفه خايفه يا نادى، الدكتور اشرف غاب جوه اوضه العمليه. انت اللي بيتهيألي. لا هي دي الحقيقه، كان متوقع العمليه ما تاخدش منه اكتر من نص ساعه، ده بقاله جوه ساعه ونص. طب ما تدخلي تطمني بنفسك. لا هو منبه ما حدش يدخل. يو هو انت مش ممرضه وبتشتغلي معاه؟ ايوه بس قبل اسجي اختي قال لي مش هيجيلك اعصاب تشفيني بافتح اي جرح في جسمها. هقوله حق. ادي خارج. ده ده مدهوس على اخره. طب العمليه ما نجحتش وعشان كده اتاخر. انا مش قادر اساله. انا هروح اساله. خير يا دكتور؟ الله، اشمعنى انت اللي جايه تسالي يا داتا؟ ريم ما جاتش تسال ايه؟ ريم واقفه هناك يا ابني وخايفه تسالك. كنت متصور انها بتثق فيا اكتر من كده. يعني العمليه نجحت؟ اعتقد. امال خارج مبوز ليه؟ لا ابدا، انا خارج تعبان مش متضايق. ايوه كده طمنتني. ريم العمليه نجحت. صحيح يا دكتور اشرف. بابا اشرف. يا حبيبي يا بابا اشرف، ربنا يخليك ليا. الله، رايحه فين؟ انا هدخل قبل ساجي. لا لا لا لا، مش دلوقتي، ساجي لسه تحت تاثير البنك. يعني اوزع الشربات على كل اللي في المستشفى؟ مفيش مانع، وعلى فكره مفيش مانع كمان تزرغتي لك زرغتين. يلا قول برزق. هو انا في نفس يا ابني؟ والنبي لو كنت زي ايام زمان لكنت مليت الدنيا مش زغرته بس. الا راس ومغنى. هو انا اديك اليوم. الحمد لله انك النهارده غير ايام زمان. انا هروح اعمل الشربات. جواب من ريم، عاوزه ايه؟ بتقول ان اختها ساجي عملت عمليه ونجحت. ايه يعني ساجي هتمشي على رجليها من اول وجديد؟ الحمد لله الحمد لله. باه باه، كدك ديه الفرحه نستك نفسك. داني بفتح لك السيره وخايف لا تتنرفز. حب ليها اقوى من كل شيء يا ابوي، اعذرني واستحملني. لكن دي اتخطبت خلاص والواحد غريب، واي امل في جوازك منيها انتهى. وماله وماله، المهم يا ترى هيسعدها او ده اللي قلقني النهارده؟ زي ما قلقك ايام الخطوبه الاولانيه. انت مقدر حالتي يا ابوي، سعادة ساجي بحطها فوق أي اعتبار. أنا بقول إيه رأيك لو بعتنا لها تلغراف؟ واه تلغراف؟ أيوة، عشان نهنيها. يا بوي يا بوي، ده أنت قلبك كبير بشكل يا ولدي. قلب تعود يحب، ما عودتهوش يكره. والعذاب اللي أنا شايفه في عينيك، العذاب ده بيفيد بيني وبينك، لكن قدام الأهل والغرب بكتمه. آه لو تعرف بنت عمك باللي جوه قلبك. وكانت هتعمل ايه؟ كانت هتندم أشد الندم. متهيألك يا ابوي. أنا بشهد بالحق يا ولدي، انت غير امبارح يا شفيع، غير أولت امبارح، انت شكل تاني غير ابوك. أبدا أبدا يا ابوي، ده مصورة منك. لا يا بوي، السفر والاختلاط غيروك قوي يا ولدي. غيروني من ناحية ايه؟ من ناحية شكلك ولبسك وتصرفاتك، بقيت ابن زواج قوي. انا ابن زواج بيك يا بوي. لا، بعلمك وبأدبك وبأخلاقك. ما هي تربيتك برضو يا بوي. كويس اللي ما شربتش مني، ولا كان زمانك شراني وما تسكتش عن تارك. التار ده أصبح موضة قديمة. وانت بقيت ابن النهار ده، وعشان كده بقول ساجي لو شفتك عتندم على كل يوم ضيعته من عمرها بعيدة عنك. الكلام ده ما عدلوش لزوم دلوقتي يا بوي، ساجي خلاص بقت من نصيب الدكتور أشرف. أشرف أشرف، أنا جنبك حبيبتي. مش هقوم أمشي بقى. يا قد كده مستعجلة؟ مش لما الجرح يلم شوية؟ عايزة أطمن، خايفة لا تكون العملية ما نجحتش. وبعدين بقى انا ما احبش مراتي تستقلب مرتي. مراتك؟ قولها تاني يا اشرف. مراتي وحبيبتي وروحي وعقلي. انا مش قادره اصدق وقع جميل بشكل. مرات الدكتور اشرف اجمل واشيك دكتور في العالم. علشان جوزك. جوزي؟ اول مره اسمع الكلمه دي. انا هتجوزك حقيقي. هو هكون بحلم يا اشرف واصحى من الحلم ملاقيكش قدامي. انت هتلاقيني قدامك وحواليكي وهموم تتلفتي، بس ياكي بعد كده ما تزهقيش مني. انا ازهق منك؟ ده انت اللي هتزهق مني، لاني مش هسيبك تتحرك من هنا. العياده هروح معاك، اي فسحه هتروحها رجلي على رجلي. حبيبي اشرف. ايوه حبيبتي. انا صحيح اقدر اقف على رجلي تاني؟ جربي. اجرب دلوقتي؟ ايوه. طب قرب عشان اتسند عليك. لا لا، من غير ما تتسند عليا. لا لا لا، مش هتوقعي. حاولي. يا رب. يا رب. ايوه. انا وقفت اهو. حبيبتي ابتدي خطي. يا رب كمل جميلك معايا. اشرف انا بمشي. يلا حبيبتي بمشي. اشرف بمشي. لا لا، ما تقربيش. انا اللي احكي. تعالي همشي على رجلي. على رجلي. انا ما اتحرك. لسه مش مستعد على اي حاجه. انا ما بمشي. يا حبيبتي يا وسيدي، ميرسي يا بابا اشرف، ميرسي قوي. ايه ده؟ وبعدين بقى معاكم انتوا محدثين ولا ايه؟ هي دي اول عمليه اعملها وتنجح؟ قول لي يا اشرف هتودينا على فين يا حبيبي؟ انا عايزه اخرج. هتخرجي يا حبيبتي؟ عايزه اتفسح. هتتفسحي؟ مش هخلي حته لما اروحها وعلى رجلي. عايزه الف العالم على رجلي. ولما تتعبي؟ لا مش هتعب. عايز اعوض السنين اللي قعدتها على الكرسي. عايز امشي. انا اظن الكرسي ده ما عادلهوش لازمه دلوقتي. الله، هتوديه على فين؟ ده امانه كانت موصياني علي دادا، لازم اسلمه لها. دادا؟ يبقى لازم ناوي تبيعه. ابدا، هتولع فيه وهتحرقه. بتعملي ايه يا ريم؟ زي ما انت شايفه. طب بتلمي هدومك في الشنطه ليه؟ انت رايحه رحله؟ لا، انا هعزل. تعزلي؟ تعزلي على فين؟ اي حته يا دادا. يعني ايه اي حته؟ واختك لما ترجع من بره؟ انا ما اقدرش اعيش هنا، ما اقدرش. يا بنتي عقلي مار، مش انت اللي جبتيه لروحك؟ دلوقتي ابتديتي تندمي؟ انا ما بندمش، بالعكس، انا سعيده ان عبله ساجد اتجوزت الدكتور اشرف، لكن كمان لازم ادور انا على راحتي. وراحتك في انك تهربي؟ انا ما بهربش يا دادا، انا ببعد عنه. انا طول عمري كنت اتمنى سعادة ابله ساجي، وطول عمري كنت اتمنى اشوفها واقفة على رجليها. وحصل. امال ايه بقى؟ حصل. ايه بس على حساب حاجات تانية. انا بشكر يا دادا وحبي للدكتور اشرف مهما كلمتك عنه مش هقدر ادي لك صورة حقيقية له. يا بنتي حاسة دي من غير ما تتكلمي. عشان كده لازم ابعد يا دادا، يمكن البعد ينسيني. بس انتي بتشتغلي عنده في العيادة، يا ترى هتسيبيها رخرة؟ لا، ما اقدرش. حرام عليك يا دادا، انا ما اقدرش ابعد عن الدكتور اشرف. همال قصدك تبعدي عن اختك وبس؟ قصدي ابعد عن اي مكان يكتب قدامي سوا. فهمت يا دادا؟ فهمت. اعصابي ما تتحملش اشوف ابلة ساجي في المكان اللي بتمنى لنفسي. الكلمة الحلوة من نصيبها، والابتسامة الحلوة من نصيبها، واللفتة الحلوة من نصيبها، وأنا مركون على جنب بتحرق بتعذب. يا حبيبتي يا ضنى، ليا حق أبعد ولا لا؟ هقول لك إيه بس، محدش هيوافقك. اسمعي، أنا عندي حل أحسن. إيه هو؟ تنقلي أوضتك تحت وتسيبي لهم هم الدور الفوقاني بحاله، تبقي ساعتها ضمانتي لا تشوفيهم ولا تسمعي حسهم. لا، ما اضمنهاش يا دادا. ايه؟ يا سلام لو كان لي اهل ما كنتش احترت، لو كان لي خالة عم. أيوة يا دادا. عمي يا ترى إيه أخباره؟ عمك هو الوحيد اللي ليا. هو يعني ما لقيتيش غير عمك؟ أنت ناسي عمك ده أساس كل البلاوي اللي حصلت. الكلام ده كان زمان. يعني إيه؟ يعني قبل ساجي النهاردة بتدله بسعادتها، لولا أنه قتل خطيبها كان زمانها متجوزاه، وما كانش زمانها عرفت واحد اسمه الدكتور أشرف. ليه ليه يا عمي ليه قتلته وجنيت عليه؟ يا بنتي الأعمار بيد الله، والجواز ده اسمه نصيب، غير كده كنت هتتجوزي الدكتور أشرف إزاي؟ أنت ناسي أنه ما بيحبكيش، ناسي أنه بيبصلك زي بنته. الله ما تفوقي المال. أنا مش شاعرة بالفرق ده، بالعكس أسعر جوازات هي اللي من النوع ده اللي يبقى الزوج فيها أكبر من الزوجة كتير. الكلام ده لو كان الراجل بيحب الست، لكن الدكتور أشرف محبكيش. كان ممكن أنجح واستميله إليه لولا وجودها. ريم أنا بحبك قوي، ويهمني أشوفك ما تغلطيش. أحد حاول يطيب خاطر. أنا ما أقصدش أطيب خاطرك، حتى لو اتجوزتي الدكتور أشرف بعدها هترجعي تفوقي وتندني وتتمني لو اتجوزتي شاب من سنك. أبدا أبدا يا دهد. صدقيني يا ريم، انت يوم ما حكيتيلي عن الدكتور أشرف وقلتيلي انك حبيتيه، فاكرة حبيتيه بعد قد ايه؟ أنا حبيته من أول نظرة، من أول يوم شفته فيه. الحمد لله اللي قلتيها بعظمة لسانك، بقى ده كلام ناس عقلين يا ريم. مفيش حاجة يا بنتي اسمها حب من أول نظرة. مش عرفك انت يا دهد، أكبر منك بيوم يعرف أكتر منك بسنة، وده مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، دول سنين وسنين يا بنتي. الدكتور أشرف ما كانش ينفعك عشان حبك له كان طياري، وزي ما جه على غفلة كان نسيه ويهرب برضو على غفلة. لا لا يا بنتي ما تركبيش دماغك، وهي يعني الرجالة فين؟ ما هي على قفة من يشيل، وبكرة يجيلك سيد سيده. هيك على الله يكون جواب من الست ساجي اللي ما فكرت تطمننا عليها وتقولنا انها وصلت بالسلامة. هي معقول هتفتكرنا أشرف نساها الدنيا باللي فيها؟ هو أنت يا علي؟ سلام عليكم. طب ما افتكرتنا ولا إيه؟ إزاي بقى؟ أنا دايما سائل الست ريم عليك كل ما قابلها في العيال. بيحصل يا دادة وببلغ، لكن مش كفاية. وعلشان كده جيت النهاردة أزورك. فيك الخير، ادخل ادخل يا علي. هو الدكتور ما بيبعتش ولا إيه؟ أبدا يا علي. يعني إيه؟ نسي البلد باللي فيها؟ الظاهر كده. هي تشرب ايه يا علي؟ هو انا غريب؟ لا والنبي لازم تشرب حاجه. ايه اللي في ايدك ده يا علي؟ الجواب جاي على ايده؟ ابدا، ده انا قابلت البسطاجه في الجنينه اخدته منه. هي بقى اكيد من اشرف وساجي. ده عليه ختم هنا، وريني. ده خط عمي. عمك؟ ايوه. يا ترى بيقول ايه؟ ده عمي هيوصل. هيوصل؟ يوصل؟ يوصل فين؟ هنا. يبقى انا مش ماشيه. حستناه. حلو الفستان ده يا دادا. جرالك ايه؟ ده رابع فستان تغيريه. الله، مش عمي جاي يزورنا؟ ده قال في التلغراف انه حيوصل في ديزل 6، والساعه دلوقتي 6 وربع، يعني زمانه على الباب وهيضرب الجرس. انا مش فاهمه الفرحه دي كلها عشان ايه؟ علشان اول مره هشوف عمي. انت عارفه عمك ده ايه؟ قبل ساجي مفهماني انه قتل خطيبها وقتل بابا وتسبب في موت ماما. ولما انت عارفه كده فرحانه انه جاي ليه؟ واحدة غيرك كان بعتت له قالت له ما يجيش. انا خلاص بطلت شغل عيال. قبل سجد خطبت بعت قلت لهم علشان اغسل، العملية نجحت برضو بعت قلت لهم، ولما اتجوزت اصريت برضو ان بعت لهم. انت ما لاحظتيش انهم ما اتضايقوش واكتر من كده طلعوا زراف وبعتوا هنوا؟ هو ده اللي كلنا استغربنا له. ليه بقى ما تكونش الصوره اللي عطتها لي قبل سجد عنهم غلط؟ يعني ايه بقى؟ يعني انا هقابل عمي الاول مره واحكم عليه، مش جايز يطلع لطيف وزريف. وفرج طلع، هيبقى ساعتها هنفذ المشروع اللي في بالي. مشروع في بالك؟ مشروع ايه؟ وصل. ودلوقتي تعرف المشروع اللي استقررت عليه هيبقى مفاجأة للكل، هو اولهم لقبل ساج. تعال يا عمي، تعال يا حبيبي، اقعد على الفوتيه ده. حاضر يا بنت اخوي. اصل مريح، مريح قوي، وانا احب اريحك. ربنا يطول في عمرك ويبارك لي فيك يا اميره. لكن لكن ده انت ما شاء الله كبرتي وبقيتي عروسه. انت مصر تجوزني لرحيل؟ يا ريت يا ريت يا ريت. هو يقول عروسه زيك ده يوم المنى. طيب وماله ما احنا فيها. واه انت بتتكلمي جد؟ تحبوا اعمل لكم ايه؟ اللي موجود. امال فين ساجي وعريسها؟ مش هنا، في بلاد بره. خبريها يا ولي انت، هو انا كل ما اجي واسال عن اصحاب الدار تقولي لي مسافرين بره؟ صدف بقى، مالكش نصيب تشوفهم. لكن ريم هنا وهي الخير والبركه. ميرسي يا عم. والله سلامات، وحشني قوي قوي يا عمي. طب ما انت بتبعتي، ما قلتيش اني وحشك ليه؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت هحط رجلي في اول قطر واجي. قد كده انا غالية عندك يا عمي؟ ده انت غلاوتك من غلاوة اخوك يا بوي. الله يرحمه بقى ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. بقى انت لساكي واقفة؟ ما انتوا ما قلتوش تشربوا ايه؟ قلت لك اللي موجود. كل حاجة موجودة، يبقى احسن ما موجود. هعمل لكم كوبايتين شربات. يا سلام عزة، هي دي بنسبتها. والله شرحت قلبي يا بنت اخوي، عايز الحق. انا كنت جاية مد رجلي واخر رجلي. ليه يعني؟ كنت خايف يعني لا تقبلوني بنص عين، لكن قلت في نفسي معلاش استحمل، دول برضيك ولاد اخوك. طبعا يا عمي، ومهما حصل زمان فض وفر ما يطلعش من اللحم. لكن ده انت عقلة قوي قوي قوي، ليه اختك مش زيكي؟ صوابعك مش زي بعضها يا عم. حياة ربنا، كلامك كل حكم يا بنت اخوي. لكن امال ما جبت الشفيع معاك ليه؟ عايز الحد، حاولت مرضيش. حلو حق، ساجي كانت قاسية عليه قوي. مع ان ما يستاهلش، امسيرك تشوفيه وتحكم عليه بنفسك، شاب زي الورد الف من يتمناه. طيب وما تجوزش ليه؟ هي مرة جرب بخت فيها وبعدها تاب. لسه بيحب قبل سيجي؟ الحب اعمى يا بنتي. سيجي اتجوزت خلاص، ايه الامل اللي فاضله؟ شفيع قطع الامل من يوم ما صرحته بانها ما بتحبوش، ومع ذلك لسه بيحبها. لسه هي ده انسان عظيم بشكل فوق الوصف يا بنتي، ومسيرك تشوفيه بنفسك. هيحصل يا عمي ماله، وفي اقرب فرصه. لكن هو حالف ما يعتب هنا. وماله، انا اروح له والحد عنده. اباي الحد عنده فين؟ في الصعيد. انا ناوي انزل معاك. تنزلي معاها على فين؟ ازور البلد واهلي. هو صح اعيش برضو العمر ده كله من غير ما اتعرف بيهم؟ هو انا ليا مين الا عمي وابن عمي. والله كلامك زين يا ريم، كلامك زين. فينك يا ريحان عشان تسمع؟ حسمعه بنفسي يا عمي، اطمن. اتفضل الشربات. عقبال ما نشرب شرباتك يا ريم على الحان. ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا يا عمي. انت بتقولي ايه يا ريم؟ بقول الجواز اسمه ونصيب، ولو كان مقسوم لي اتجوز ريحان هتجوزه. بتتكلمي حق يا بنتي؟ دي تاني مرة تكرريها. طبعا بتكلم حق يا عمي. انا كنت فاكرك بتهزري. وده كلام برضو حد يهزر فيه؟ طب ومستنيه ايه؟ قومي حضري شنطتك وتعالي معاي. الشنطة جاهزة يا عمي. استني هنا، انت رايحة على فين؟ انا مش سبق ونبهتك ان انا عندي مشروع؟ بس ما قلتيش انه مشروع جواز. اديك عرفت. واختك لما تعلم؟ اختها واختها ليها ايه؟ هي مش نامت على الجنب اللي يريحها؟ وانا كمان انا مع الجنب اللي يريحها. يا بوي ايه اللي عملتيه ده يا سيدي؟ عملت ايه؟ انت ناسي اننا مرتبطين مع عيله علوي بيه وعزمنا على العشاء؟ ايوه. وشغلي يا سيدي يتاجل، ما طارتش الدنيا؟ لا طارت. خمس تليفونات تدهم لي في ربع ساعه، اضطريت اسيب عيان كان في ايدي وكان لازم اعمله عمليه ونزلت. تقدر تعملها له بكره؟ ده لو عاش لبكره. عارف الراجل ده لو جرى له حاجه هتبقي انت المسؤوله ومش هغفرها لك. على مهلك يا دكتور اشرف، رايحه على فين؟ امينه قالت لي اول ما دخلت انك محتاجالي وفي عيان في العياده حالته خطيره. طمنيني ايه اللي حصل؟ تقدر تطمن. المريض الحمد لله لحقناه في اخر وقت، وعملنا له عملية، وهو رائد جوه لسه ما فاقش من البنج. ومين اللي عمل العملية؟ زميلك الدكتور منير رحمي. منير رحمي ربنا ألهمني أن أتصل بيه والحمد لله لقيته. الحمد لله. وإلا كان الراجل وقع ميت في عيادتك، وخرجت الجرايد تاني يوم تكتب عن فضيحة الدكتور اللي تخلى عن واجبه علشان يلبي دعوة عشاء هو ومراته. ده قليل إن ما كنت قدمت سألتي واعتزلت المهنة وتحرمها من دكتور ممتاز زيك. ريم ليه؟ ليه يا دكتور أشرف؟ النبي أرجوك يا ريم أرجوك، كفاية دي كانت أول غلطة في حياتي، عمري ما تهونت في نجدة أي عيان. ساجي هي السبب. ما تلومش قبل ساجي. ليه؟ لأن قبل ساجي بتفكر في نفسه وبس، ما اختلطتش بمرضى وشافت ألمهم وحست بعذابهم، عشان كده لا يمكن هتقدر موقفك. عندك حق، عندك حق، أنا الغلطان، كان لازم أبقى حازم أكتر من كده، وده اللي هيحصل من هنا ورايح. دلوقتي تطلبك في التليفون تاني. لو طلبتني برد عليها، قولي لها مش راجع، مش راجع قبل ما اطمن على الراجل اللي عمل العملية واللي كان هيضيع بسببها. أنا أنانية؟ معقول الكلام ده؟ اسم الله عليك يا ست ساجي، أنت بتكلمي روحك؟ أنا ما بفكرش إلا في نفسي. صحيح الكلام ده يا دادا؟ مين اللي قال؟ أشرف بيتهمني بإني أنانية، وريم كمان. هي قالت لك كده؟ ما قالتهاش بلسانها، لكن شفتها في عينيها. أنا ما كانش قصدي يا دادا، معقول كنت أتصور إن عنده عيان في العيادة وتعبان قوي؟ معلش، معلش يا بنتي، حصل خير. فين هو الخير؟ ده أنا حياتي مع أشرف اتغيرت خالص من بعد الحادثة دي. ما عدتش بشوف ابتسامته، ما عدتش بسمع منه أي كلمة حلوة. معلش، بكرة يروق وينسى ويرجع زي ما كان وأحسن. تعرف يا دادا؟ نعم. أنا ابتديت أندم إني اتجوزت أشرف. بتقولي إيه؟ هو كمان ابتدى يندم ويحس إنه اتسرع. اللي بينا ما كانش حب يا دادا. أمال كان إيه؟ شيء من المودة اتنسك بينا في الجلسات اللي كنا بنقعدها سوا ونحكي عن الماضي. أشرف حبه ليا كان عطف مش حب. إحنا أطباعنا وأخلاقنا مختلفة، والاختلاف ده بيوضح يوم عن يوم. أنا مش قادرة أتصور حكمل حياتي معاه إزاي. هي دي المصيبة. ست ساجي. في إيه يا دادا؟ في ضيف شرف وعاوز يقابل حضرتك. مين هو؟ ابن عمك شفيع. صحيح؟ ودخلتيه الصالون؟ دخلته. لكن ده إيه اللي جابه؟ أنا اللي بعتله. أنت اللي بعتيله؟ أنا رايحة قبله. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا ساجي. أنا آسف إن كنت جيت فجأة من غير سابق معاد، بس أنا اعتبرت دعوتك تصريح لي بإني ممكن أجي أزورك في أي وقت، وأحب أعترف لك بإن دعوتك لي كانت مفاجأة سارة جدا. أنا بعت لك تلغراف من شهر تقريبا، أرجو إن يكون وصل. وصل. أصل مش معقول أسمع إنك عملت عملية ونجحت وإنك اتجوزتي وما بعتش هنيكي. أنا فرحت لك جدا يا ساجي. أنا ما بنكرش إن اتمنيت في يوم من الأيام إن اتجوزك، لكن الجواز ده اسمه ونصيب، وما دام اخترت الإنسان اللي تحبيه فأنا بتمنى لك السعادة من كل قلبي، وبطلب من ربنا إنه يوفقك. إيه؟ مالك في حاجة؟ حاجات كتير تستدعي الدهشة دي كلها؟ آه صحيح، احنا ما شفناش بعض من سنين كتيرة، بس يعني ما اعتقدش ان شكلي غريب جدا ويستحق الفرجة بالتمعن ده كله. انا ما انكرش ان شكلك اثار دهشتي، كنت متصورة حلقيك صورة من عمي. والدي قضى حياته كلها في الصعيد، انا بقى قضيتها ما بين القاهرة والبلد، ده غير ما سافرت برا كذا مرة. سافرت برا؟ فسحة، وفي الوقت نفسه كنت بتفق على صفقات معينة. عشان كده شكلك ولبسك غير ما كنت أتوقع. إيه؟ ما توقعتيش إني أساير الموضة؟ ناس كتير بتساير الموضة، بس مش كل واحد بيعرف يختار بذوق وموديل يناسبه زيك كده. على كل حال دي مجاملة أعتز بيها وأشكرك عليها. يا ترى في حاجات تانية أثارت دهشتك، ولا دهشتك مقصورة على اللبس والشكل بس؟ شخصيتك مالها؟ مختلفة خالص عن الصورة اللي كنت رسمها لك. ما تنسيش ان الصورة اللي انت رسمها لي عمرها ما يقلش عن 20 سنة. مش معقول كنت حافضل بنفس العقلية لحد النهاردة. احنا في زمن السرعة، والانسان لازم يساير الوقت ويتطور معاه، وإلا حيتخلف وما يبقالوش مكان. طب ولما انت بالصورة دي ليه ما حاولتش تزورني قبل كده؟ كل إنسان وله كرامة، وأنا ما أقدرش أنسى أنك رفضتيني في يوم من الأيام. بس والدك كان بيبعت باستمرار وبيأكد رغبته في أننا نتجوز. والدي كان بيعبر عن رغبته هو، دي كانت أمنيته. وما هياش أمنيتك؟ كانت في وقت من الأوقات، كان حلم وأمل كبير، وكان طبيعي أني أتخلى عنه والغيه، وده اللي دفعني أني أتجوز مباشرة بعد ما عرفت أنك اتخطبت لواحد تاني. أفهم أنك رضخت للموقف وما صرتش لكرامتك واعتبرتها إهانة ما يغسلهاش إلا الدم؟ على الإطلاق لا. وعمي؟ أنا بتكلم عن نفسي ومانيش مسؤول عن عقلية والدي وتفكيره. أفهم أنك بتخلي نفسك من مسؤولية قتل خطيبي وأبويا؟ أنت هترجعي تاني للنغمة القديمة بتاعت زمان، الحادثتين وحصل فيهم تحقيق، ده اللي مزبوط في أوراق التحقيق، وده اللي أنا كمان بعتقده. طبيعي لازم تدافع عن والدك وتبرأه من تهمة القتل. أرجوك يا ساجي، اللي أنت بتتهميه ده والدي، وواجبي أني أدافع عنه وأرفض أي اتهام يتوجه له طالما ما فيش في إيدك الدليل اللي يثبت إدانته. ثم أنا بعتبر دعوتك ليا وتلبيتي للدعوة ستار بنسدله على الماضي عشان نبتدي صفحة جديدة في علاقة طيبة. أنا بمدلك إيدي، وعلى هذا الأساس يا إما تقبلي تحط إيدك أنت كمان في إيدي، يا إما تعتذري. وفي الحالة دي هعتبر دعوتك ولا كأنها كانت، وتعتبر زيارتي كأنها ما حصلتش. أنا برحب إني أسدل ستار عن الماضي، خصوصا وإني ما عدتش في حالة تستدعي إني أشيل في قلبي منكم. الأزمات اللي مرت في حياتي انتهت ولله الحمد. أنا النهاردة متجوزة وسعيدة وموفقة جدا في حياتي الزوجية، وده شيء يسعدني، وأتمنى أن التوفيق ده يستمر. زمانك طبعا بتسأل عن سبب دعوتي لك. أكيد فيه دافع ما أفصحتيش عنه لحد دلوقتي. الدافع ده هو ريم. ريم؟ أيوة، ريم أختي. أنا كل اللي أعرفه أنها وافقت تتخطب لابني، والخطوبة دي تمت بناء على رغبة والدي ورغبتها. أنا عايزة أعرف إيه موقف ابنك ريحان. متهيألي السؤال ده يتوجه لريحان نفسه. أفهم إنك محاولتش أسأله؟ ريحان أنا عطيله الحرية الكاملة عشان يتصرف في حياته كما شاء، عمري ما فرضت عليه شيء. طب أحب أقولك إنه بعد جواب مع رسول عشان يبلغها رفضه. والله ده تصرف ما استغربهوش منه. هو معقول في شاب النهاردة تفرض عليه عروسة معينة؟ يعني انت موافقه على موقفه؟ طبعا، هو له مطلق الحرية في انه يوافق او يعترض. اللي انا بستغرب له موافقة اخت كريم. ازاي بنت متحررة وفي الجامعة ومتربية في المدن تقبل جوازة بالشكل ده؟ انت مش شايفة انه تصرف غريب؟ ريم كل تصرفاتها غريبة، بس يعني مش للدرجة دي. غير كده هي حبت تقصر الشر. تقصر الشر؟ يعني ايه؟ يعني فكرت انها لو اتخطبت لواحد غريب مش من العيلة جايز يحصل له زي ما حصل لخطيب الاولاني. وطبعا انت اللي اوحتلها بالفكرة دي. احب انا بقى اقابل ريم عشان اشيل الفكرة دي من دماغها خالص، واحب اقول لها انها ممكن تحل نفسها من الارتباط اللي بينها وبين ريحان وهي مطمنة جدا، وبعد كده تقدر تتخطب وتتجوز اي راجل غريب، وتاخده مني وعد ان مفيش حد هيقرب له او يمس شعرة من راسه. بالعكس، ده انا عايزك تقابلها عشان تفهمها ان انت كمان موافق على جوازها من ريحان. انا موافق؟ انا لا يمكن ارغم ابني على جوازة بالعافية. ارجوك يا شفيع، انت ما تعرفش انا ندمت قد ايه اللي رفضت اتجوزك زمان. ايه؟ ندمتي؟ وحسيت بالندم اكتر واكتر لما قابلتك بعد السنين دي كلها. ابنك ريحان ضروري هيكون صورة منك، انسان متحضر ومتطور، اكيد هيصلح زوج لريم واكيد هيسعدها. انا مش متخيل ازاي تدافع عن جوازة زي دي، انت ناسي انه اصغر منها. هو ده يمنع؟ دي كلها سنة واحدة، فرق مش كبير. وعلى كل حال احنا نديهم فرصة يتعرفوا ببعض، وانا شخصيا ملياش اعتراض على دي. واذا ارتاحوا لبعض يبقى في الوقت ده نأيد جوازهم من بعض. عندك مانع يا شفيع؟ ما عنديش بالمرة، بالعكس، ده انا بتمنى ان ده يحصل. على الاقل نزيل جفوة السنين اللي فاتت دي كلها، والشمل يتلم من اول وجديد. أبلة ساكي. في إيه يا ريم؟ أنا عايزة أتكلم معك. طب وماله تكلم؟ أنا طبعا ما كنتش ناوية أفتحك في موضوع زي ده، بس بعد الظروف اللي جدت حسيت من واجب إن أكلمك. عن إيه؟ عن أشرف وعن شفيع. لازم تسيبي واحد منهم. أسيب واحد منهم؟ طبعا، لأن مش ممكن تفضلي محتفظة بالاتنين. وإيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أتخلى عن أشرف ولا عن شفيع، أنا مصرة أحتفظ بيهم هما الاتنين. أشرف، أنا اتصلت بيك، كنت بدور عليك. وأنا ما كنتش فاضي. ممكن تديني من وقتك 5 دقايق؟ قدامك نص ساعة. اتفضلي، أنا سامعلك. من غير مقدمات، أنا اقتنعت أخيرا بأننا ما نقدرش نستمر في حياتنا. أنا طبعا ما كرش اللي مديونالك بحياتي، لكن مش معنى كده إننا نتحمل حياة إحنا الاتنين مش مقتنعين بالاستمرار فيها. ساجي، أنت مش مديونة ليا بحاجة. اللي قمت بيه ناحيتك بقوم بيه ناحية كل العيانين. ده واجب. أيوة واجب بتمليه عليا المهنة. أنا اقتنعت زي ما قلتلي في يوم من الأيام إن المهنة هي شغلك الشاغل وهي اللي مالي حيز تفكيرك وعواطفك. عشان كده أنا ما كنتش عاوز أظلم أي واحدة واتجوزها. الحقيقة أنا ظلمتك معايا ساجي، بتمنى إنك تغفري لي. إحنا الاتنين ظلمنا بعض، وإحنا الاتنين بإيدينا نرفع الظلم ده، وعشان كده بقول إن إحنا ننفصل. بتهيألي هو ده الحل الوحيد. فعلا، والحمد لله إن أنت اللي اقترحتيه، لأنه إذا كان علي أنا ما كانش ممكن أقترحه. ساجي، أنا غلطت فيكي مرة وما عنديش استعداد أغلط فيكي تاني، لا فيكي ولا في أي واحدة تانية. صحيح يا أشرف. طبعا مش ممكن أفكر في الجواز تاني، لأن خلاص ما عنديش استعداد أظلم أي حد معايا بعد النهاردة. حسبي يا ست ريم. ايه يا خبر ابيض كده يا سعيد؟ يا ست ريم مش غلطتي، يعني حبتلك تسقي دلوقت؟ طيب ما انا طول عمري باتي في اي وقت. لكن انا ما شفتكش. اصل جايه بتجري ما خدتيش بالك. فعلا الحق عليا. معلش حصل خير. اعيش واخد غيرها مش كده؟ مش قادر اقولها. اعتبر نفسك قلتها. دادا باركيلي يا دهنا باركيلي. خير؟ نجحتي انتي روخرة؟ هو انا خلصت امتحانات لسه؟ ثم انا باركلك على ايه؟ قبل ساجي واشرف اتطلقوا خلاص. استني، ايه اللي بتعمليه ده؟ يا اختي ما قدرتش اكتم فرحتي. اهو دلوقتي السكة فرجت قدامك وليكي حق تقوليلي باركلك. هتتجوزوا امتى؟ هتجوز؟ ايوه. مش هيحصل يا دادا. يو اما اللي قلتي لي باركلك على ايه بقى؟ علشان قلبي ارتاح، ما عادش في بني آدم حيمس سمعة أشرف بكلمة. هي دي بس اللي بتدوري عليها؟ دي تسوى كتير عندي يا دادا. انت أصلك ما جربتيش الحب. جربته يا حبيبتي وانكويت بيه. لازم كان من طرف واحد يغلبه على عينه وعفيته. كان بيحبها مقصوف الرقبة. هي مين؟ مراته. لكن ايه، عاوزة الصراحة، كانت قمر. ويعني انت ما لقيتيش غير المتجوز وكمان بيحب مراته؟ اسمتي بقى يا ريم، قرعتي جت فيه. وعملت ايه؟ انسحبت يا اختي بكرامتي. قلت يا بنت مش ممكن حيسيب القمر اللي في بيته ويبص للخنفسه اللي في البدروم. خنفسه في البدروم؟ ما انا اياميها كنت ساكنه في البدروم. انا بقى هعمل زيك وانسحب، ولو اني مش خنفسه ولا حاجه. لا يا ريم لا، سي اشرف مفيش حد في حياته، وانت هتبقي قمر حياته. مش هيحصل يا دادا. يو اشرف مش ناوي يتجوز ابدا. هو اللي قالك؟ ايوه. وعارفة دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش امل قدامي. طب واخرتها يا ريم؟ هتفضلي عايشة في الضلمة كده؟ كل ما اتصور ان الفجر ممكن يشقشق والنور يغمر حياتي الاقي غروب. بيغرب يا دادا، الفجر بيغرب من قبل ما يشرق. ريم. ايوه يا ابي. مالك؟ انت شكلك مش عاجبني ابدا. ليه؟ اصل مش معقول واحده ناجحه والكل بيحتفل بالمناسبه دي وتبقى متضايقه بالشكل ده. في ايه يا ريم؟ افتحي لي قلبي. هقولك يا ابي، ما عنديش جديد علشان اضيفه. افهم انك خلاص رفعت الرايه البيضه. الرايه البيضه؟ واعلنت الاستسلام ومش هتواصلك فاحك. كفاحي عشان ترتبط بالراجل اللي بتحبيه. لا مش انت يا ريم، الحب بيدي قوة بيدي شجاعة، مش مفروض تضعفي ابدا. طب وانت حبك لأبل ساجي ما ادالكش الشجاعة والقوة زمان ليه؟ لانه كان بيتعارض مع الكرامة. نفس الموقف اللي انا فيه النهاردة، حبي الاشرف بيتعارض مع الاحتفاظ بكرامتي. ترضها لي دي يا ابن عم؟ لا بس برضو في وسائل تانية ممكن نلجأ لها بدون كرامتك ما تنجح. انا فكحته واعتذر. كانت غلطة منك، ممكن انا اكلمه، ممكن اي شخص يكلمه. لا ارجوك، انا ما حبش اشرف يتجوزني لمجرد انه اشفق عليا، او لمجرد ان حد نجح في اقناعه بالجواز مني. انا حاسبها لظروفها. ده الدكتور اشرف وصل. تصورني ما توقعتش انه يجي. ليه انت ما عزمتهوش؟ عزمته بس قلت جايز يعتذر. اديه ما اعتذرش وجه، واظن ده بقى اكبر دليل على انه بيحبك كاخ وكاب مش اكتر. يا علي يا علي. ايوه يا ستي زاوده انا جاي. مالك يا ولا كده مش على بعضك؟ عاوزه الصراحه، الدنيا مش سايعاني من الفرحه. والله باين عليك هتفضحنا الليله دي. ليه بقى؟ هو حرام لما باين فرحتي. انت جاي هنا عشان توزع الشربات وبس، غير كده مفيش. يا عالم انا بوزع من سكات اهو. يو بس في الشتك عايمه. ودي حوشها ازاي بقى؟ انت مش انت منتين على سرك؟ ايوه خلاص، والسر كبير. دي فرصه العمر النهارده، والست ريم تستاهل كل خير. ما تعرفيش تزغراتي ابدا يا ست ودادة. اعرف يا اخويا اعرف. جرى ايه يا ساجي؟ انت عصبيه ليه؟ ابدا انا كويسه قوي. طب تملكي اعصابك، اللي واضح انها هتفلت منك. يا جماعه يا جماعه لو سمحتوا، ممكن تسمعوني لحظه واحده؟ الحقيقه انا احب اعلن بمناسبه نجاح ريم عن مناسبه سعيده تانية. انا اتقدمت لريم في اللحظه دي بطلبتها، وبما انها سكتت فانا الحقيقه بعتبر سكوتها موافقه، وبالتالي بعلن لكم ان بقى السعيد هو هو سعيد طبعا من وجهة نظري، معرفش بقى من وجهة نظرها. سيدي مش قادر اقف على رجلي، الحقني يا شفيع اسندني. اشرف دكتور اشرف الحق ساجي رجليها. ادخل. تعال يا ريحان. اهلا وسهلا. اقعد. ازيك دلوقتي؟ ياك على الله اعصابك تكون هديت. انا اعصابي كويسه. المهم انت. انا زي ما انت شايف. بابا حكالي عن اللي حصل، ما كانش فيه داعي للتمثيليه دي كلها. تمثيليه؟ انا خلاص بحلك من وعدك ليا. وعدي؟ ما انتش مضطر انك ترجع للدكتور اشرف تاني. ارجع لاشرف؟ لان قطعا هي دي الحيله اللي فكرت انك تلجا لها علشان تبعدي بابا عنك. انت انسانة عظيمة قبل ساجي، بس انا ما اقدرش اقبل منك التضحية دي. انهي تضحية؟ رجوعك للدكتور اشرف بالرغم من عدم توفيقك في حياتك معاه. انا تصرفي ما فيهوش اي تضحية. ارجوك ما تتمديش في الدور اكتر من كده. بابا ما ضغطش علي علشان اكلمك، انا داخل اكلمك برغبتي انا. صحيح انا جيت من البلد بهدف معين، وصحيح الكراهية كانت حاطة غشاوة على عينيا، بس الغشاوة راحت وابتديت اشوف كل واحد على حقيقته، وانا بعترف اني كنت غلطان في حكم عليكم. انت انسانة عظيمة قبل ساجي، وريم انسانة عظيمة، وانا فخور ان لي اهلي بالشكل ده، واحساسي بالفخر حيزيد يوم ما اشوفك زوجة لبابا. اسمحي لي قبل ساجي اتقدم لك بكل تواضع واطلب منك تمنحيني الشرف ده. عاوزك تحلي مكان امي. اوعي تتسرعي وتقولي اي كلمه، فكري في الكلمه دي قبل ما تنطقي بيها، لاني عليها حتتوقف سعاده ناس كتير، سعاده بابا وسعادتي وسعاده ريم وسعاده الدكتور اشرف وسعادتك انت كمان. انا في انتظار كلمتك يا ابله، في انتظار الكلمه اللي طال صبر الكل لها واللي حتمنحنا الحياه. انا يكون للشرف احل مكان والدتك يا ريحان، وتأكد ما كنتش حبخل بالكلمة اللي انت طالب تسمعها. لو كنت ضمن ان فيها سعادة الكل لكن الكلمة دي هتحمل الشقاء بكل معنيه، الشقاء والدمار ليا ولوالدك والريم وللدكتور أشرف. الكلمة دي هتعمل هلاك بالنسبة لنا، ما اقدرش اوضح اكتر من كده. لا لازم توضحي، مش من حقك تحتفظي بتفسير الكلمة دي لنفسك. احنا كلنا لنا حق في اننا نسمع تعليل لرفضك وتعليل مقنع كمان. والدك مش محتاج للتعليل ده لانه اكتشفه لوحده. بس انا احب اسمعه منك واسمعه كلمة صريحة. انا بحب الدكتور اشرف. كذب. انا نفسي كنت في حيرة، يا ترى حقيقة ولا كذب، يا ترى بحبه ولا لا، لحد ما اتفاجئت بخبر احتمال جوازه من ريم وان المأذون ابتدى يكتب الكتاب. ساعتها حصل لي انهيار، ما كانش تمثيل زي ما انت متصور. حب الاشرف اللي تخيلت انه مات وانتهى صحي فجأة. انا بحب اشرف حب قوي، حب لا يمكن حقدر اتخلص منه في يوم من الايام. وهم؟ لا يا ريحان، لا، ده قدري، قدر اللي بعته لحد عندي عشان يشفيني. انا مديونة الاشرف بحياتي، هفضل اسيرة لطول العمر. الكلام ده كان الاول، انتي رجعت رقبتي تاني. وهو اللي هيشفيني، هو اللي هيوقفني على رجلي تاني. اشرف بالنسبة لك مش اكتر من طبيب زي اي طبيب تاني، واذا كان ده شعورك بالنسبة له ممكن نستعين بطبيب تاني وساعتها تتخلصي من جميله عليكي ومبقالوش اي فض في شفاكي. لا، ما حدش هيشفيني غير اشرف، انا عارفة، الدكاترة كلهم قالوا كده. ده اعتقاد خاطئ يا برسابي، في دكاترة زي أشرف وأحسن منه. بس ما حدش دارس حالتي زيه. ممكن واحد تاني ويبتدي من جديد، ممكن تسافري بره وتتعرضي على أشهر أخصائيين، في حلول كتير يا برسابي. أرجوك يا أبلة، أرجوك تتراجعي عن موقفك. أنا عمري ما تراجيت حد، كبريائي وعزة نفسي كانت بتمنعني، لكن علشان بابا مستعدة تنازل عن كبريائي، مستعدة أبوس إيدك أبوس رجلك. لا يا ريحان، لا، ما وصلتش للدرجات يا ابني. أنا مش ممكن أسمح لك تمرغ كبريائك في التراب، ما وصلتش بيا الأنانية للدرجات. كبريائي كانت طول عمري حائل بيني وبين ساجي، وكبريائك، كبريائك اللي حاولت تتنازل عنها وتستجد الحب عشان أبوك، يا اللي هتقف بعد كده حائل بيني وبين ساجي الى الابد. بابا استنى، انا جاي معاك. يا رب ساعدني، يا رب انقذني من الحيره اللي انا فيها. اعمل ايه؟ مش عايز اخسر شفيع، مش عايز اخسره، انا بحب. والنبي الواحد احتار معاك يا ست ساجي، ولما انت بتحبيه زعلتيه وطفشتيه ليه؟ هو مين؟ سي شفيع. انا ما قلتش اني بحبه يا حبيبتي، ده انا سامعاكي بودني. ما اقصدش شفيع يا دادا. امال تقصدي مين؟ اشرف، انا بحب اشرف. يا اخواتي انا هتجنن. انت بتكدبي عليا ولا بتكدبي على روحك بقى؟ معقول لسه بتحبي الدكتور اشرف ده؟ انت ما كنتيش طايقه عيشتك معاه وياما اشتكيتيلي، نسيتي ولا ايه؟ ما كنتش طايقه عيشتي معاه، وانا بنفسي اللي طلبت اني انفصل عنه، لكن بعد كده ندمت. ايوه ندمت، انا لسه بحبه يا دادا، لسه بحبه. استر يا اللي بتستر، حلها بقى انت من عندك الا انا دماغي قرب يطق. ناوليني الحقنه يا ريم. ايه ده، انت هتديني الحقنه من غير ما تتغلي؟ انا غليها قبل ما نيجي. وهو معقول انا اطمن لحقنه فات على غليها اكتر من نص ساعه؟ لازم تتغلي تاني. طيب اندهي على دادا تغليها. دادا ايش عرفها؟ انت ضامن هتغليها في ايه ولا هتغليها كويس ولا لا؟ ريم اغليها لي انت، انا ما اقدرش اثق الا فيك. حاضر هغليها. ليه يا اشرف، ليه جبت ريم معاك المره دي؟ ما انا بجيبها كل مره، لكن بتقعد بره. كنت بنفذ رغبتك. طب امال ليه اصريت انها تدخل النهارده جوه؟ انت عارفه ليه؟ عشان تبقى حاجز بيني وبينك. مش هتقدر، لا ريم ولا اي انسان تاني يقدر يقف حاجز بيني وبين مشاعري ناحيتك. دي حقيقه لازم تامن بيها، انا حب لك اقوى من اي شيء، مستعده اتحدى العالم. ارجوك يا ساجي مفيش داعي لاندفاعك، انت بتمسكي بوهم، حبك ليا وهم. لازم تفوقي الحقيقه دي قبل الوقت ما يفوت وتندمي. الراجل اللي انت ضحيتي بيه لازم تسترجعيه وباي ثمن. الراجل اللي عايز استرجعه انت، مش اي حد تاني، عايز استرجعك مهما يكون الثمن. حتى لو كان الثمن ده احضار كرامتك بالصوره دي. مستني ايه يا اشرف؟ رد عليها بمنتهى القسوه. الموقف ما عادش يحتمل تستعمل فيه الذوق او الرقه. هقول لها مفيش فايده، هقول لها انك عمرك ما هترجع لها. لا لا اوعى تقولها، انت هترجع لي، هترجع لي. مستني ايه يا اشرف؟ انا اللي بطلب منك، بطلب منك تنزع الرحمه من قلبك وتواجهها بمنتهى الصراحه. انا خلاص فاض بيا، ما عدتش مستحمله انانيتك اكتر من كده، ما عدتش مستحمله تتلعبي بعواطفنا كلنا. اشرف مش عايزك، مش عايزك، لازم تسمعها لها. قولها يا اشرف، قولها. قولها يا اشرف، قولها، خليك قاسي زي ما بتقولك، انزع الرحمه من قلبك زي ريم ما طلبت. مش مهم الباقي، مش مهم ايه اللي هيحصل لي، حتى لو كان تمن جوازكم من بعض اشلاء اللي هتمشوا عليها، اللي هتتزفوا عليها. مستني ايه يا اشرف؟ قولها، قولها. اوعى تتأثر لكلامها يا اشرف، الاسطوانة دي شبعنا منها، زهقنا خلاص. لازم تعريها زي ما عريتها قبل كده، لازم تتهمها بالانانية زي ما اتهمتها قبل كده. كان عندك حق يومها، احنا ظلمناك، وقفنا في صفها، هي قدرت تستجدي حبنا وتسير عواطفنا، وكان هدفها تستأثر بحبنا كلنا ونجحت. بس خلاص اللعبة ما عادتش تخيل علينا، وزي ما قالك اشرف لازم تستعيدي شفيع، لان هو الوحيد الفاضل لي. انا واشرف مش هنفضل جنبك، احنا تحررنا من حبك خلاص، وهنتجوز وهنستقل بحياتنا. لا مش هتتجوزوا، مش هتتجوزوا، هنتجوز وغصب عنك. قولها يا اشرف، قولها. كفايه بقى، كفايه. لا اشرف، رايحه لفين؟ شايفه اهو ما اقدرش اقولها، عرفت انه لسه بيحبني. لا اشرف ما بيحبكيش، اشرف بيكرهك، انا كمان بكرهك، بكرهك. طب ليه ريم اتسرعت بالشكل ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. امال اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا على انها ما تضعفش وتفضل قويه في حبها، وشويه شويه وبسياسه تحقق اللي هي عاوزاه. لكن الظاهر انها فسرت القوه بانها لازم تقف لاختها وتواجهها بعنف. مش ممكن ابدا، هي مش عارفه انها بتحرج اشرف بالطريقه دي. نسيت ان اشرف بيعالج ساجي ويبقى الطبيب بتاعها، يعني ممكن قوي يضحي بيها هي ويقف في صف ساجي، لانه وقوفه في صف المريض بتاعه ومحاوله تهدئه اعصابه جزء من العلاج. ازاي تتهور ريم بالشكل ده وهي عارفه ان اشرف من احرص الاطباء على تاديه واجبهم؟ اهو اللي حصل يا ابني، ما هي كمان تلاقيها ما عملتش كده غير بعد ما فاض بيها. انا معذرهاش ابدا، لانها بالطريقه دي زودت الاشكالات وخلقت شرخ كبير في نفسيه كل واحد من التاني. ما هو كمان مريحهاش، مرضيش يرد عليها، خرج من غير ما يريح دي ولا دي. وطبعا ساجي فسرت عدم رده بانه لسه بيحبها، واعتبر ده انتصار لها. بالظبط يا ابني، برضو ما كناش عاوزين نوصل لدي، لانها هتزود الامل عند ساجي في رجوع اشرف لها. بس ليه، ليه يا ريم ما شاورتنيش؟ الحمد لله، دي احسن اخبار سمعتها. بالعكس يا بابا، دي اخبار وحشة قوي. لا ابدا، لان معناها احتمال رجوع ساجي لاشرف، وهو ده اللي انا عاوزه. بابا مفيش داعي تضحك على نفسك، انا شفتك بتحب قد ايه، ولمست العذاب اللي انت كنت فيه، واتهمتني باني جامد وما بتحركش. حضرتك غلطان يا بابا، انا حاسس بيك قوي، فمفيش داعي تمثل عليا وتحاول تقنعني انك هتلاقي سعادتك في جواز ابن ساجي من الدكتور اشرف. انت مجرد انسان، بشر، فيك قوته وفيك ضعفه، فيك غيرته وفيك انانيته، عمرك ما هتوصل لشفافيه الملائكه وسموهم. دي حقيقه ما يختلفش عليها اتنين. وانا مش هعارضك يا ريحان، انا معترف بان الجرح اللي جوايا عمره ما هيندمل، لكن الموقف اصبح اللي بيحدده الكرامه مش الحب، نفس الموقف اللي وقفته زمان. ساجي بتفضل انسان تاني عليا، الوضع الطبيعي اني انسحب. الموقف مختلف يا بابا، زمان كنت واثق من حب ساجي لخطيبها وعلشان كده انسحبت، النهارده ما انتش واثق من حب ساجي لاشرف، وعلشان كده لازم تتمسك بحبك لها وبجوازك منها. ما قدرتش يا ريحان، ما قدرتش، انا عارفه اني تهورت، بس غصب عني دخلت عليها، لقيتها بتستجدي حب اشرف بمزله غريبه، حسيت بالدم غلي في عروقي، فقدت اعصابي، مش قادره اتصور ازاي تقبل تحط نفسها في الموقف ده. هل يا ترى بتحبه صحيح؟ هل يا ترى عايزه تنتزعه مني وبس؟ وانتهيت على ايه؟ مش عارفه، نفسي اوصل لاغورها من جوه واحلل هي بتتصرف كده ليه وعايزه ايه. انا لو ما كنتش واثقه انها بتحب ابي شفيع، ولو كنت واثقه انها لسه بتحب اشرف، انا كنت ضحيت بحبي للمره الثانيه وانسحبت. لكن كل الدلائل بتقول غير كده. بتقول انها بتحب بابا وعاوزه تحتفظ بالدكتور اشرف. طب ليه؟ ليه انت نفسك حسيت بيها اللي بقالك بينا كام يوم؟ انا حاسه بيها اللي معشرها طول العمر. دادا حاسه بيها واشرف كمان. نفسي اعرف ايه سر تمسكها باشرف. هي يوم ما سابته مش كنت عارفه انه ممكن يتجوز غيرها؟ ممكن قوي. طيب ليه صارت لما لقيته هيتجوزني؟ ليه بتعمل المستحيل علشان تبعدني عنه؟ مش عارف. كان ممكن اصدق انها اكتشفت انه انسان لا يصلح ليا كزوج، وانه مش هيسعدني زي ما هتدعي لو ما حاولتش انها تستعيده من تاني. لكن دي عايزه نفسها من اول وجديد. هل يا ترى لانها اكتشفت انها تهورت يوم ما فرطت فيه؟ هل يا ترى لانها ندمت وحست انها اولى بي مني؟ اسئله كتير بتلف وبتدور قدام عينيا ومش لاقيه لها جواب. عايزه حد يريحني، لقيتي بالطريقه دي حاسه انها هتجنن يا ريحان. متهيألي الحل فين اشرف؟ هو اللي بايده يحسم الموقف. اشرف للاسف طلع اجبن من ما كنت اتصور. رفض صراحه وساب الموقف مايع وانسحب. اشرف ما طلعش جبان، لكن انت حطيتيه في مأزق وما كانش يقدر يتصرف تصرف تاني. انت نفسك كنت هتغلطيه بعد كده لو لقيتيه تخلى عن واجبه كطبيب واساء معامله ساجي او جراحه. مين عارف كان ممكن يحصل لساجي ايه لو وقف في صف ضدها وهي في قمه انفعالها وثورتها. ما كانش هيحصل حاجه. ما نقدرش نتاكد. افرضي الله لا يقدر يعني حالتها ساءت زياده، افرضي الشلل زحف لجسمها كله. لا شوفي ازاي استبشعتي الصوره. ده انت حكيتي لي عن امها وقعت على الارض وشفتيها بتزحف قدامك وبتحاول ترفع جسمها. يوميها نقمتي على اشرف. امال لو اتشلت كلها واصبحت عاجزه عن تحريك ايديها ولسانها وعينيها، يدوب هو بس النفس اللي بيتردد جوه صدرها وهو اللي بيدلك على انها حيه. غير كده كل شيء فيها يوحي بالموت. قلت لك كفايه كفايه، مش ممكن ده يحصل قبل ساكي، مش ممكن. الحمد لله ان عواطفك لسه بخير. انا كنت خايف لتكوني ابتديتي تكرهيها فعلا قبل ساكي. لا مش ممكن، ما اقدرش اكره، ما اقدرش. دادا قبل ساكي زيها النهارده؟ الحمد لله بخير. ما تدخلي تطمني عليها مدام قلقانه بالشكل. مش قادره يا دادا. يعني ايه بقى هتفضلي تسألي عليها كل يوم كده من غير ما تدخلي تشوفيها بنفسك؟ وهو معقول بعد اللي حصل اواريها وشي ده؟ انا بحتقر نفسي. وفكرك هي لسه فاكره؟ تلاقيها نسي. معقول تنسى؟ ده انا كنت قاسي قوي عليها. ده انا لو دخلت لها قليل ما طردتني. ايه وده كلام برضو؟ مش ممكن تطردك، دي ملهاش حد غيرك. الكلام ده كان قبل ما اتخانق معاها. يا بنتي دي المصارين بتتخانق، يبقى انتوا مش هتتخانقوا. ربنا يهديك ادخلي لها، دي دايما تسأل عليك. تسأل عليا؟ معقول بعد ده كله؟ مفيش يوم يفوت غير لما تسألني ريم كلت ايه، شربت ايه، ناقص توصيني ادخل بالليل اغطيكي وانت نايمة. الكلام ده بيتعبني قوي يا دادا، لانه بيوريني قد ايه هي قلبها كبير. قلبها كبير بس ما حدش فاهم بتعمل كده ليه. بقى حد يصدق انها بعد ما تطفش الجدع تسأل عليه تاني؟ هي سألتك عن ابي شفيع؟ يومات يا بنتي مفيش اخبار عن شفيع، ما تكلمش، ما اتصلش. اقول لها ابدا انت مش طفشتيه وخلاص؟ عاوزه منه ايه تاني بقى؟ تقولي انت ناسي احنا ولاد عم ولازم نسال عن بعض. قولي لي رد عليها ساعتها اقول لها ايه؟ اروح ممصمصه وساكته. طيب انا هدخل لها. تسمحي لي ادخل يا ابله ساجي؟ اخيرا قلبك راق وحليتي لاختك. انا اسفه، اوعي تفتكر اني مقصره في السؤال عنك. ابدا انا اللي مكسوفه، مش قادره اوري لك وشي بعد اللي حصل. اللي حصل ملكيش يد فيه، انا اللي اعصابي كانت سايره وانا اللي صعدت الموقف ووصلته للصوره دي. انا مش عارفه ايه اللي جرى ده، احنا كنا هنخسر بعض. حقك عليا يا ريم، سامحيني. انت اللي بتطلبي مني اسامحك؟ ده انا اللي غلطت فيك. انت الصغيره وانا لازم استحملك. بس انت العيانه وانا اللي لازم اقدر موقفك واعذرك في اي تصرف. على العموم حصل خير، اهي ازمه وعدت، وانا متاكده انها مش هتتكرر تاني، مش كده يا ريم؟ ايوه عمرها ما هتتكرر، وعمري ما هفقد اعصابي. هحاول أتماسك مهما حصل وعالج الأمور بمنتهى الحكمة والسياسة زي رحان ما طلب مني. هو طلب منك إيه؟ ما طلبش أكتر من إني أكون هادية والزمن حيعالج كل شيء. أيوة بالظبط، سيبي كل شيء للزمن. ريحان عاقل، عاقل قوي. مالك يا ريم؟ ماليش، أنا كويسة قوي. بالعكس، ما انتش كويسة بالمرة، بدليل انك بتتحاشى عينك تقع عليا. انا بشوف شغل كويس واعتقد ان ده فيه الكفايه. لا ابدا مش كفايه ريم، احنا لازم نصف الموقف المتوتر اللي بيننا. قوليلي، عندك مانع نخرج الليله سوا؟ مش فاضي، انا مرتبطه برحان، هنخرج نتفسح سوا. انت ايه حكايه رحان ده؟ كل ما اقولك تعالي نخرج سوا تقوليلي انا مرتبطه برحان؟ ابن عمي، وبلاقي راحه كبيره في صداقته ليه. بس هو ده كل اللي بتلاقيه؟ الراحه وبس؟ يعني ايه؟ يعني مش بعيد الراحة دي تتحول لإحساس تاني قدام شوية؟ وماله؟ يعني ايه وماله؟ هما مش بيقولوا عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر؟ لا بقى، دي نغمة جديدة. ريحان شاريني وابو شاريني وجده شاريني. ايوه، بدليل ان هما قدمولك في يوم من الايام شبكة ب8000 جنيه. هو حيدفعولي مهر 20,000. ما كنتش متصور انك بقيتي مادية. اللي يباني ما اقدرش اشتريه. انا عمري ما بعت. انت بعتني؟ لا ريم لا، انا ما بعتكيش. هما ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان غصب عني. أنا بالنسبة لساجي طبيبها، إنما بالنسبة لك أنت خطيبك، عشان كده كفتها هي كانت أرجح. وهتفضل أرجح على طول. إلا لو تخليت عن علاجها، هنا هتنتفي صفتي كطبيب وهبتدي عاملها كإنسانة عادية، وده اللي نويت عليه. ما هروح أقابلها بكرة بصفتي مجرد شخص عادي ومانيش ملتزم ناحيتها بأي واجب. ده وعد يا ريم. أكتر من كده هطلب منك تحضري شنطتك وتستنيني هنا في العيادة. تو ما انتهي من زيارتها نروح للمأذون ونكتب الكتاب واخدك على شقتي. ساجي، انا بزورك النهارده علشان اعتذر لك عن الاستمرار في علاجك. يعني ايه؟ كلمت زميلي محيى عبد الله، هو كان سبق وكشف عليك قبل كده، ده غير ما حولت له كل التقارير اللي كتبتها اثناء علاجك في المره الاولانيه واثناء علاجك في المره الثانيه. اكيد التقارير دي هتساعده. كل ده كويس، بس انت ما قلتليش ايه سبب تخليه. انا مضطر اتخلى لاني رافض اكون لعبة بعد كده. لعبة؟ ايوه، مربوطة بخيط بتحركها اصابع القدر يمين وشمال. اسمعي، عقد قراني هيتم على ريم بعد ساعة بالكتير من دلوقت، بعد كده هتيجي معايا هي على الشقة. لا يا دكتور لا، اوعى تغامر وتقعد عليها، لان مصيركو هيكون السجن. ايه السجن؟ ايوه، الدين بيعتبر جوازك من ريم باطل يا دكتور. باطل؟ لانها محرمة عليك. محرمة عليا؟ ريم تبقى بنتي يا أشرف. بنتك؟ خطيبة قتل قبل ما نتجوز وقبل حتى ما نكتب الكتاب، وعشان كده اضطر بابا يهرب بيا على أوروبا خوفا من عمي لما اكتشف اني حامل. لو كان عمي عرف أكيد كان قتلني. وهناك ولدت ريم، وأشاع بابا ان احنا سافرنا عشان ماما تتعالج، وانها فعلا اتعالجت وجابت ريم. رجعنا من برا وعشنا في الفيلا هنا، لكن السر فضل يقلقني، كان عندي رعب لحد يكتشفه، رعب وصلني لحالة من اليأس والاستسلام لمصير مجهول وغامض بينتظرني وبينتظر ريم معايا. حسيت اني عجزة مشلولة مش قادرة اتحرك، كانت حالة نفسية زي ما انت ما قلت، بس انا في تصوري كانت حقيقة. وظهرت انت في حياتنا، اتجوزنا وانفصلنا، ولما اعلنت خطوبتك لريم كانت صدمة بالنسبة لي، وجالي شلل فعلا، لان هضطر ابوح بالسر اللي اخفيته طول السنين دي. صعب، صعب بالنسبة لريم انها تعرف انها، لا لا، ريم لازم تستمر في حياتها، لازم تحمل اسم بابا وهي راسها مرفوعة. الحمد لله على السلامة يا جدي. الله يسلمك يا ريحان يا ولدي، أدي قلت ما بداش أخطف رجلي لحد عندك وأشوف إيه الحكاية. هي حكاية يا جدي، دول حكايات. الأول طمني على ساجي. والله زي ما هي يا جدي. طب والدكتور أشرف بيعمل إيه؟ ما أعتقدش يقدر يعالجها. يبقى يسافر بيها أبوك على برا. غالبا ده اللي هيحصل. وريم عاملة ايه يا عماد؟ سمنة على عسل. يعني حبيته بعد ولا ايه؟ يا جد انسى الحكاية دي، انا مش بعدت وقلت لك انها بتحب اشرف، بتحبه ومصممه تتجوزه. يبقى مليكش قسمه في الطيب. الطيب فيما اختاره الله يا جدي. بتقول ايه؟ هتنسحبوا من حياتهم هما الاثنين، من حياه ساجي وريم؟ هو ده اسلم حل. انا خلاص اكتشفت ان انا مصلحش زوج على الاطلاق، لا لساجي ولا لريم ولا اي واحده تانية. لكن انت كنت مصر على جوازك من ريم. كانت غلطه وهتتكرر. كويس ان انا فوقت قبل ما ارتكب جريمه جواز تانية. طب وايه علاقه قرارك ده بانسحابك من معالجه ساجي؟ علشان هي اللي ساجي جو تتعالج فيه، لازم اختار لها جو هادي اضمن ما فيهوش اي اثاره لعصبها. ده طبعا مش ممكن يتوفر في وجودي. انا خايف لا يكون انسحابك ده سبب يأسك من شفا ساجي. لا ابدا، الدكتور عمره ما ييأس، دايما يتمسك بالامل حتى لو كان ضعيف جدا. غير كده انت وعدت انك هتعرضها على اشهر الاخصائيين برا. ولازلت عند وعدي. يبقى ارجوك لازم تقوم تروح لها علشان تتفقوا على كل الاجراءات. اسمع يا شفيع، هي في انتظارك. في انتظاري؟ ايوه، ساجي صرحتني بكل حاجه. ساجي بتحبك، لكن ما لكنش في ظروف معينة دفعتها للتصرف ده. أنا دلوقتي أصلي مش في حلي إني أفصح عنها. أنت عارف طبعا أسرار المرضى بتوعي مفروض تفضل في طي الكتمان. يا شفيع استني، قومي نروح لها. لكن أصلا أنا ده منتظر والدي، ريحان راح يجيبه من المحطة، ولولا إنك اتصلت بيا وقلت لي أنتظرك كنت جيت ما لقيتنيش. تقدر تسيب لهم خبر يحصلوك على الفيلا. عن اذنك رايح على فين؟ رايح لريم، انتظراني في العياده. اشرف، انا حاسس انك ابتديت تحب ريم. حصل فعلا اني ابتديت احبها بعنف. قدرت تاثر فيا وتستحوذ على كل عواطفي، بس للأسف متأخر أوي. مالك يا ست ريم؟ الآن ليه؟ أشرف اتأخر. انتوا نويتوا على ايه؟ أنا سبت الفيلا خلاص وحاسكن مع أشرف بعيد. وأختك؟ عندها شفيع تتجوزه ويسافر بيها تتعالج برا. أشرف اتأخر أوي. الغايب حجيته معاه؟ يا رب اجعل العواقب سليمة. انا صبرت كتير. اعمل لك كوباية ليمون. كوباية ليمون؟ ايوه، علشان تروق اعصابك. اشرف اوجي. طيب عن اذنك. اشرف اتأخرت علي ليه؟ ما عندكش فكرة اعصابي دلفين ازاي. مالك يا حبيب، انت مش زي عادتك. لا ابدا، انا كويس اوي. ريم. ايوه يا حبيبي. ريم تعالي نخرج، عاوز اقعد في اي حتة. تقعد في اي حتة؟ احنا مش متفقين هنروح للمأذون؟ لا بعدين. ريم انا اتعرضت عليا وظيفة مدير مستشفى وقبلتها. وماله يا حبيبي، حاجة معاك ويساعدك في المستشفى. ريم انا اصلي هروح لوحدي. لوحدك؟ نعم بأسمع. أنا دلوقتي معايا شهادة رسمي ولا يمكن حسمح لك تعتب أي مكان من غيري. أنا ما صدقت يا حبيبي أني تلمت عليك، ومش ممكن أدي الفرصة لأي واحدة أنها تخطفك مني. يا حبيبي يا أشرف. ريم مش كده، احنا في مكان عام دلوقتي. إيه يا حبيبي مكسوف من الناس؟ اكمني ماشية تنطط حواليك. أنا عايزة العالم دي كلها تشوفني حاطة راسي على كتفك. أنا عيلة وعاملها، عاوزهم يعرفوا اني بحبك. قولها لي حبيبي، قولي انك بتحبني. ريم اسمعيني. لا انا مش عايزه اسمع غير كلمه واحده، بحبك يا ريم. قولها يا اشرف، وكل شيء حوالينا حيرددوها من بعدك. ورق الشجر، نسمة الهواء، العصافير. قولها قولها عشان خاطري. بحبك بحبك يا ريم. أول مرة تقولها يا أشرف. صحيح صحيح حبيتني. حبيتك حبيتك حبيتك. وللأسف للأسف متأخر. لا مش متأخر، الحياة لسه قدامنا والعمر لسه قدامنا. ريم حبيب ريم، روح عقل ريم. ريم وأشرف في جنينة وحوالينا هدوء الليل والقمر في السماء بدر ساطع. حلم جميل. حشهدهم عليك. اوعى ترجع في كلامك والا قضيتك وجبتهم يشهدوا ضدك. لا يا حبيبي لا، مش هتهون علي حتى لو غلطت فيا. انا هشهد في صفك، هشهد في صفك ضد ريم. اشرف يا حبيبي، ليه الدموع مالي عنيك؟ ليه ليه يا أشرف؟ غصب عني. أول مرة أكتشف إنك بتحبني. صحيح ريم. أنا قلت بحبك ومع ذلك كنت شاكة فيك، لكن دموعك أكدت لي. قالي حبيبي هنقضي شهر العسل فين؟ في حلوان، في مرسى مطروح، في لبنان، في أوروبا. قولي. أيوة راح قلبي. ريم يا حبيبتي، ما فيش شهر عسل. ما فيش شهر عسل. مش مهم مدام مش هتقدر تاخد أجازة. وما فيش جواز خالص يا ريم. ما فيش جواز. انت قلت ما فيش جواز. أيوة، وظيفة المعروضة عليها محتاجة تفرغ كامل، بتتعارض مع جوازي. لكن انت قلت انك بتحبني. كذاب. بعشاك. كذاب. غصب عنك. غصب عنك. كذاب. حرام عليك. حرام عليك يا ريم. حبيبتي مش قادر اشوف دموعك. ريم خليني افارقك واحنا اصدقاء. لا انا ما عدليش اصدقاء، هو صديق واحد وعمره ما خلف وعد. عن اذنك ريم، على فين؟ معادي معاك مستنيني. فين؟ هناك حلقي. مين؟ غروب عند الفجر. غروب عند الفجر. تأليف عايدة حسن إسماعيل. إخراج هنادي محمود.